بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بداية نرحب بإخواننا في هذه الدروس الجديدة، وهي دروس تختلف عن عادة دروسنا، وكما عنوانا لها فهي دروس تناقش وتدرس بعض القضايا الشرعية التي كثر فيها الجدال، التي كثر فيها وحولها الجدال، ولذا فيصطلح أحيانا المعاصرون ويسمونها بالمسائل الفكرية أو القضايا الفكرية، وذلك لما كثر من الاختلاف أو يعني لكثرة اختلاف الناس على مثل هذه المسائل وتباين الآراء في هذه المسائل بين الناس. ولذا فهذه القضايا في الحقيقة التي سنتناولها إن شاء الله تعالى أرى أنه لا ينبغي لكل مسلم في الحقيقة أن يترك فهم هذه القضايا فضلا عن كل أخ ملتزم. فهذه القضايا في الحقيقة، القضايا الفكرية هذه، قضايا خطيرة جدا، وعدم ضبطها في الفهم هو الذي أدى إلى هذا الاضطراب الشديد عند كثير من الناس في أيامنا هذه مع هذه الأحداث التي نعيشها، مع هذه الأحداث التي نعيشها. فتجد هذه القضايا تطرح نفسها بقوة في هذه الأيام، ويظهر فيها التباين. هذا نظرا لأن هناك كثير من الناس لم في الحقيقة يطالع هذه المسائل مطالعة صحيحة، ولم يدرس هذه المسائل وهذه القضايا دراسة صحيحة، على الأقل باعتبار طرق الأخذ والتلقي لهذه القضايا لم تكن على الطرق الصحيحة، وهي الأخذ عن السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم الله أجمعين. ولذلك اضطربت الرؤى واختلفت وتباينت اختلافا وصل إلى الشذوذ، الشذوذ عند بعض الناس في رؤيته ونظرته للمسائل، كما سيظهر ذلك من خلال عرضنا لهذه الآراء المتباينة في أثناء دراسة كل بحث من هذه الأبحاث. وكنت أتمنى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم سببا في ذلك، أن يحضر هذه الدروس سواء في هذا المسجد أو في أي مكان. يعني إخواننا في الدعوة السلفية والحمد لله في هذه المدة بدأوا في كل المحافظات، والحمد لله في كل المحافظات تقريبا، وعلى مستوى كل الأحياء في المناطق والمحافظات بدأوا في هذه الدروس، دروس القضايا الفكرية هذه، وهذا لما أشرنا إليه قبل ذلك. ولذا في الحقيقة ما ينبغي لأخ أن يتخلف عن هذه الدروس ابتداء، فضلا عما ذكرنا أنه ينبغي على عموم المسلمين التعرف على حتى ولو الملامح العامة لكيفية فهم هذه القضايا وهذه المسائل. ولذا أنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوب إخواننا، خصوصا نوعية معينة من الإخوة. يعني عندما مثلا تنظر أمامك الآن، وربما هذا شيء يعني مضطرد في كل الدروس التي من هذا النوع، عندما يجلس الأخ الذي سيتكلم أو يحاضر أو الشيخ أو نحو ذلك، الغالب الذين يجلسون أمامه يعني الرؤية قريبة إن لم تكن هي واحدة، الحمد لله فاهمون ومتفهمون. نحن في الحقيقة نعاني من هذه المسألة أزمة أن أكثر الذين يشذون ويخالفون لا يحضرون ولا يسمعون. أنا أضرب مثال بسيط جدا على هذا المشهد الذي أمامي. هناك وجوه كثيرة جدا تكلمني سواء في التليفون أو في المسجد أو في الطريق أو نحو ذلك، لا أراها الآن، لا أراها الآن. وهذه الوجوه تسمع منها جدل لا ينتهي ولا يتوقف. طيب تعال اسمع، تعال ادرس هذه القضايا. الإخوة اللي هم عندهم القضية مش واضحة، يعني لما نيجي نتكلم مثلا عن مسألة الأحداث الجارية والطريقة المناسبة للتعامل مع الحدث الآن، نجد أننا لابد من النظر والبحث والدراسة لكثير من هذه المسائل، ومن أبرزها قضية أو مسألة وسيلة التغيير، وسيلة التغيير وكيفية التغيير. ولذلك أنت مثلا في هذه القضية تسمع رؤى مختلفة، هذا يرى الرؤية الفلانية وهذا يرى الرؤية الفلانية، حتى صار النزاع بين أبناء الصف الإسلامي نزاعا في الحقيقة يؤلم النفوس. ولذلك هذه مثلا مسألة تجد في قضية الجهاد، في قضية الإيمان والكفر تجد شذوزا، تجد انحرافا، مثلا في قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجد غرابة وشذوذا في أحوال كثير من إخواننا في هذه المسائل. يعني أضرب مثالا، الذي يرى أن من لا يخرج ويقاوم ويقف أمام الظالمين الآن ويواجههم ويصطدم بهم هو كذا وهو كذا وهو كذا، يعني بالطعن ونحو ذلك. أكثر هؤلاء حلقوا لحاهم في الأيام الأخيرة، حلقوا لحاهم في الأيام الأخيرة. انظر، هذا إن دل يدل على اضطراب في المسألة عنده، اضطراب في المسألة عنده. وإلا لما إن شاء الله يأتي الكلام عن الأمر المعروف عن المنكر، مثل هذا المثال نجد أنه لابد من التفصيل وكذا لنضع عليه القواعد والضوابط. فهذا مثل الذي خرج ثم اصطدم بالآلة العسكرية الرهيبة الموجودة في الشارع الآن والسجون المفتوحة والاعتقالات المفتوحة، ماذا فعل؟ حلق لحيته. انظر، مع أنه كان يسعه الشرع أفضل من ذلك، كان يسعه الشرع أفضل من ذلك لو أنه درس هذه المسألة دراسة صحيحة ونظر في أدلة الشرع في مثل هذه الظروف. فبالجملة مثلا في مثل هذه الظروف أنا لا أقدر، ليس عندي طاقة، لا طاقة لي بهذه المواجهة. في هذا الحال يكون الإحجام وتكون التربية والإعداد ومحاولة ترتيب الصف مرة أخرى ونحو ذلك، هذا في الجملة. أما أن يكون الحل إما الصدام وإما أن أحلق لحياتي وأترك المجال، هذا شذوذ غريب جدا مثلا في هذا الباب ونحو ذلك. ولذلك في الحقيقة يعني هذه الدروس يعني نرى أنها على أهمية بمكان. وكان يعني الحمد لله إخواننا وشيوخنا الأفاضل تكرموا ب يعني التدريس في الدورة اللي كانت في الأسبوعين الماضيين بمسجد الرحمة، وهي دورة مجملة كما أشرنا قبل ذلك، أنها دورة مجملة، يعني كانت عبارة عن أبحاث مجملة في اليوم الواحد تنتهي أو نحو ذلك. وهذه الأبحاث في الحقيقة منها أبحاث تحتاج إلى شهور وليس إيش يوم أو يومين أو أسبوع أو نحو ذلك، كمثلا بحث الجهاد مثلا، أو مثلا كبحث قضايا الإيمان والكفر والحكم بغير ما أنزل الله ونحو ذلك. ولذلك نقول أن الإخوة إن كانوا خرجوا بمعاني مجملة، نحاول إن شاء الله من خلال هذا الدرس نسير مع كل بحث على ترتيب ونفصل بقدر المستطاع يعني هذه المسائل، نسأل الله فيها التوفيق. ولكن اليوم بإذن الله تعالى قبل أن نبدأ هذه الدروس آثرت أن نبدأ درسنا هذا أو نفتتح درسنا هذا يعني بحث إن صح يعني أن نسميه كذلك أو ترجمة للسلفية أو الدعوة السلفية خصوصا في مصر. وهذا من باب ابتداء التعرف على الأصل، التعرف على الأصل. يعني اليوم بإذن الله تعالى سنحاول معكم من خلال ملخص نتعرض لنشأة الدعوة السلفية أو نشأة ابتداء أو يعني الفكر السلفي في مصر وبداية الفكر السلفي في مصر، ثم نتعرض لنشأة الدعوة السلفية في الإسكندرية ثم انتشارها في مصر عموما وأثارها بإذن الله في العالم، والحمد لله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بذلك يعني الأجر والثواب لكل من شارك في نشر هذا المنهج. وأقول لكم عبارة يعني عابرة، وأنا آتي الدرس الآن، يعني ركب معي أحد الإخوة وقال لي كلمة يعني هي أسعدتني جدا والحمد لله، هي تتردد يعني والحمد لله في حق هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية. وهذه الكلمة الحمد لله تتكرر والحمد لله، وهي أنه قال لي فلان وعلان وفلان وسمى لي أسماء أعرفهم، هؤلاء هم يدرسون لنا في بلادنا الآن، هم الذين يدرسون لنا في بلادنا الآن. وكذلك في بلاد إفريقيا كثير من إخواننا الذين كانوا يدرسون هنا في الإسكندرية خصوصا مع المشايخ الدعوة السلفية، الحمد لله صار كثير منهم الآن شيوخ ودعاة في بلادهم، وهذا في الحقيقة من بركة هذه الدعوة المباركة. ولذلك هذا البحث الذي نحاول أن نتناوله في هذه المرة هو في الحقيقة من باب بيان الأصل، فإن الذي لا يعرف أصله ولا يعرف نشأته هو اللقيط، أليس كذلك؟ الذي لا يعرف أصله ولا يعرف نشأته هو اللقيط. تقول له من أبوك؟ لا يعرف. ولذلك إن كنا ندعي أننا على المنهج لابد أن نتعرف على أصلنا، سواء أصلنا بالاعتبار الفكري الذي نقصد به المنهج الشرعي أو باعتبار الجانب الإداري الحركي الذي نقصد به الكيان. الكيان يعني بتوضيح أكثر نريد أن نتعرض للجانبين، كيف نشأ المنهج السلفي ووجد في مصر، وكذلك أيضا كيف نشأت دعوتنا هذه التي ننتسب إليها وهي الدعوة السلفية وصارت موجودة في هذه البلاد من الجهة الحركية أو الإدارية. فهذان جانبان مهمان جدا في الحقيقة، وهما أصولنا وهما آباؤنا، يعني إن صح المنهج والكيان الذي يعمل بهذا المنهج كالأب والأم لنا، كالأب والأم لنا. والذي لا يعرف أباه ولا أمه هذا إنسان في الحقيقة حاله يعني حال يحزن يؤلم. ولذلك الذي لا يعرف أباه ولا أمه هو الذي ربما يسب أباه وأمه يوما وجها لوجه، لأنه لا يعرف أن هذا أباه ولا يعرف أن هذه أمه، هو وجد إنسان اختلف معه في الرأي فيسبه ولا يدري أن هذا هو أصله الذي ينبغي أن يتشرف ويشرف به، لا أن يسبه ويطعن عليه ويعني يلتمس له العورات ونحو ذلك. ولذلك في الحقيقة نقول أننا نريد أن نتناول هذا البحث من هذا الباب، وإلا كنا قاطعين للأرحام إن صح التعبير. إذا كانت السلفية هذه هي أصولنا وجذورنا، وإذا كان الدعاة الذين حملوها هم كذلك أصول لنا، فهذه أرحام لنا، هذه أرحام لنا. ولذلك الذي يقطع أرحامه هذا إنسان عاق، وهذا إنسان ضال، وهذا إنسان مسيء، وهذا إنسان يوشك أن يعاقب من الله تعالى. وكذا من يقطع صلته بأرحامه المعنوية هذه العظيمة، هذا إنسان سيضل. فعلى سياق للكلام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هو كل واحد فينا ما هيمسك كتاب يوم يقرأ فيه بعض الكلمات يخرج بعد ذلك يقطع أرحامه ويقطع جذوره وأصوله؟ فهذا الأمر لا يكون إلا من إنسان لا يعرف أصله، ولذلك هو الذي يطعن على أصله ويظن أنه يفعل الحق. أيضا من باب آخر نتناول هذا البحث اليوم بإذن الله تعالى، وهو أن معرفة الجذور، معرفة الأصول، تجعلك تشرف بها. والذي يشرف بجذوره وأصوله لا يأتي عليه يوم أبدا يتطاول على هذه الجذور ويسيء إليها، حتى وإن أخطأت هذه الجذور لا، هو يرى فيها شرفا أن ينتسب إليها، حتى وإن وجد منها شيئا فتراه يبحث عن ستر هذه الأشياء وتضميدها ونحو ذلك إن وجدت. لماذا؟ لأن هذه الجذور جذوره هو التي يشرف بها ويتشرف بها، لأنه يعرفها، يعرف جذوره، يعرف أصوله. ولذلك من الأسباب التي جعلت الشيعة على تطورهم على مر الزمان يسبون الصحابة، ماذا؟ أنهم لم يروا الصحابة ابتداء، لم يروا الصحابة، فضلا عن أنهم لم يعرفوا الصحابة، لم يعرفوا مع أن الصحابة هؤلاء هم جذور المسلمين جميعا، هم جذور المسلمين جميعا. واجب على كل مسلم أن يتشرف بالصحابة ويشرف بالانتساب إليهم. فلماذا سب الشيعة الصحابة؟ لأسباب كثيرة، ومن هذه الأسباب أسباب معنوية، وهي ومنها هذا السبب، وهو أنهم ما عرفوا الصحابة. ما عرفوا الصحابة يعني ماذا؟ ما حاولوا أن يتعرفوا حتى على الصحابة، ردوا كل ما يكلمهم عن الصحابة بما فيه خير. لماذا؟ لأنهم رأوا رؤية سيئة للصحابة وصاروا متمسكين بهذه الرؤية. تقول لهم دول الصحابة، يقول لك لا والله دول كذا ولهم كذا من الفضل، يرفض، لأنه عنده رؤية تسلطت على رأسه وغلبت على عقله فصار لا يقبل غيرها. ولذلك سب الصحابة، صار عندهم دين. لكن من عرف الصحابة ودرس تاريخ الصحابة وعاش مع الصحابة لا يمكن أبدا أن يخرج منه يوما قدحا أو سبا أو إساءة إلى الصحابة. وإن وجد شيئا يؤخذ على الصحابة، ماذا يفعل؟ عنده أصول أصلت، ومنها ما يقوله أهل السنة في مثل هذا الباب، فيقولون ألا يتكلم بما يقدح في عدالتهم، وإن وجد شيئا من ذلك سعى في الاعتذار عنه، إنه لو حتى وجد شيء يبحث في كل الأسباب التي يعتذر بها عن خطأ هذا الصحابي. ولذلك الذين يعرفون أصولهم ويعرفون مكانة أصولهم لن يقطعوا أرحامهم، لن يسيئوا إليهم، لن يسبوهم، لن يقدحوا في دينهم ونحو ذلك. ولذلك صرنا نحن من خلال هذه الإشارات، وكل لبيب بالإشارة يفهم، في هذا الزمان نسمع كثيرا من الناس يسب ويقدح، يقول لك لا احنا لا نسب السلف الصالح. نعم، إنما أنا أقصد إشارات أخرى، أنت تسب آبائك، ولا يشترط أن يكون سب الآباء لدرجة معينة، سب الآباء عموما شيء مذموم. يعني إن سببت أبي الأول كما أسب أبي الأخير. هؤلاء آبائي جميعا هم الذين لهم الفضل علي، هم الذين حملوا لي هذا الخير، وهم بشر لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. ولذلك في الحقيقة من الأهمية بمكان فيما أرى أن يتعرف الأبناء على الآباء بدرجاتهم، نعم، حتى ولو كان آخر الآباء، آخر الآباء، أن أتعرف عليه حتى أعرف حقه وأعرف قدره وأعرف له مكانته. ولذا فهذا تلخيص بين أيدينا لتاريخ السلفية في مصر بطريقة نحاول يعني قدر المستطاع أن نجمل، لكن اصبروا ولا تعجلوا حتى ننتهي منه اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. وقد يعني جمعنا هذه الكلمات من مصادر مختلفة لأجل أنه يوجد إطالة في بعض الأبحاث ويوجد يعني خلل في بعض الأبحاث الأخرى، فبقدر المستطاع نجمع ما استطعنا كنوع من التلخيص لهذه المسألة التي هي أشبه بترجمة لوجود السلفية في مصر، ولا سيما نشأة الدعوة السلفية المعاصرة الموجودة الآن. فنبدأ فنتكلم عن دخول السلفية مصر. دخلت السلفية مصر مع الصحابة رضي الله عنهم، يعني حتى لا يقول البعض أحيانا في الإعلام ونحو ذلك، وأحيانا بعض المنتسبين للعلم والجهات الدينية ونحو ذلك يقولون هذا الفكر الوهابي، وكأنه يريد أن يشير إلى ماذا؟ أن هذا دخل معه أو دخل بعد ظهور محمد بن عبد الوهاب ونحو ذلك في الجزيرة العربية ونحو ذلك. لا والله، دخلت السلفية مصر مع الصحابة الكرام الذين فتحوا هذا البلد سنة 21 من الهجرة. إذ السلفية هي، حتى نتعرف نقول فعلا السلفية دخلت متى؟ السلفية هي الالتزام بفهم وتطبيق السلف رضي الله عنه، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلفية في مصر قديمة قدم الإسلام نفسه، وليست أمرا طارئا كما حدث في بلاد أخرى. يعني في بلاد أخرى دخلتها السلفية متأخرا، لأنه اللي فتحها ليسوا سلفيون. نعم، كما كان ذلك في بعض البلاد التي فتحت عن طريق الدعاة أو التجار ونحو ذلك، كان أحيانا بيبقى بعضهم صوفيين ونحو ذلك ودخلوا وفتحوا بلاد، كما في بعض بلاد أوروبا ونحو ذلك فتحها من يغلب عليهم فكر الصوفي أو نحو ذلك. لكن مصر من أول يوم دخلتها السلفية، أول يوم لفتح مصر دخلتها السلفية. لقد عرفت مصر عددا من كبار أئمة السلفية الذين تتلمذوا على الصحابة الذين سكنوا مصر في مرحلة التابعين وتابع التابعين، وهو العهد الذي شهد ظهور تيارات إسلامية جديدة لم تلتزم بفهم وتطبيق السلف رضي الله عنهم. يعني مصر أيضا حتى في الفترات التي حاول البعض أن ينحرف عن منهج السلف ظهر فيها الأئمة الذين يأخذون بمنهج السلف، منهم الإمام الليث بن سعد، هذا إمام مصر الكبير الليث بن سعد الذي توفي في سنة 175، الذي قال عنه الشافعي رحمه الله تعالى الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. ومنهم أيضا من أئمة السلفية الكبار الذين عاشوا في مصر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي دخل مصر سنة 204 من الهجرة، وغيرهم كذلك كثير من التابعين وتابعيهم. بل أعظم متن للعقيدة أو أشهر متن للعقيدة ألفه مصري، وهو الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، وهو من صعيد مصر من قرية يقال لها طحا، وتوفي سنة 321. وأيضا مما تشرف به مصر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه دخلها وعاش في مصر عدة سنوات من عمره، يعني عاش حوالي 7 سنوات تقريبا في مصر، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، متنقلا بين القاهرة والإسكندرية، حيث كان يسجن حينا ويفرج عنه حينا آخر بحسب قوة أعدائه. وكان في سجنه وإقامته يؤلف بعض كتبه ويدرس طلابه ومحبيه. طلاب دول موجودين فين؟ في مصر، وبينتشروا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقد جمع بدر الدين الحنبلي سنة 771 فتاوى ابن تيمية في مصر في كتاب سماه الفتاوى المصرية، الفتاوى المصرية. وقام شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية يعني مؤخرا حديثا يعني الشيخ عبد المجيد سليم بتحقيق هذا الكتاب. أيضا مما يتعلق بتاريخ السلفية في مصر أن هناك شخصيات أشبه أو يعني إن صح التعبير أن نسميها شخصية محورية باعتبار يعني أثرها في نشر السلفية، في نشر السلفية في مصر. فمن أعظم الشخصيات التي أثرت يعني في مصر وحملت المنهج السلفي العلامة محب الدين الخطيب، العلامة محب الدين الخطيب الذي غادر دمشق حين دخلها الفرنسيون إلى مصر، حيث درس في مدرسة الدعوة والإرشاد التي أسسها الشيخ محمد رشيد رضا. أثرت في نشر السلفية رشيد رضا رحمة الله عليه. فلما جاء محب الدين الخطيب حمل الدعوة السلفية كذلك عن محمد رشيد وغيره ونشرها أيضا في مصر. عمل في تحرير جريدة الأهرام لمدة 5 سنوات، ثم أسس المكتبة السلفية ومطبعتها، اسم ده معروف في عالم يعني نشر المنهج السلفي في مصر، حيث قام بطباعة الكتب السلفية ونشر كثيرا منها، وأصدر مجلة الزهراء سنة 1924، واستمرت تصدر 5 سنوات، ثم أسس جريدة الفتح سنة 1926 واستمرت حتى سنة 48، ثم تولى تحرير مجلة الأزهر 6 سنوات، ولذلك لما تولى مشيخة الأزهر صديقه السيد محمد الخضر الخضر حسين، وساهم في إنشاء جمعية الشبان المسلمين في القاهرة سنة 27 محب الدين الخطيب، وكان عضوا بمجلس إدارتها. وكان محب الدين الخطيب مدير تحرير أول جريدة تصدر للإخوان المسلمين، رغم كبر سنه، إلا أنه كان يرغب بدعم الشاب حسن البنا، يعني هو كان يريد من خلال ذلك أنه يدعم معنويا الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مشروعه، حيث لم يكن يملك البنا لإصدار المجلة إلا جنيهين فقط، فتكفل الخطيب بطباعة المجلة في مطبعته واسترد الثمن من عائدات البيع. أيضا من المعاني المهمة المتعلقة بنشأة السلفية في مصر، أول مؤسسة إدارية حركية سلفية أنشئت في مصر، يعني ينبغي أيضا أن يذكر ذلك، ما هي أول مؤسسة إدارية وحركية أنشئت في مصر؟ أول مؤسسة سلفية جماعية عرفتها مصر هي جماعة أنصار السنة المحمدية، ودي برضو تصحيح تاريخي لمعنى يعني منتشر عند بعض الناس، أنه خصوصا يعني إخواننا بتوع الإخوان المسلمين، أنه أول جماعة أسست هي جماعة الإخوان المسلمين. لا، أول جماعة أسست في مصر، بل وكان لها كيان إداري كذلك وكيان يعني دعوي، هي جماعة أنصار السنة، والتي تأسست سنة 1926 على يد العلامة حامد الفقي رحمه الله تعالى. وبذلك يكون تأسيس أنصار السنة المحمدية قد سبق تأسيس جماعة الإخوان التي تأسست سنة 1928، يعني قبلها بإيش؟ بسنتين. أدرك الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه من خلال عمله في مجلة المنار ومدرسة الدعوة والإرشاد اللتين أسسهما رشيد رضا رحمة الله عليه، ومن خلال تجربته الشخصية بإيقافه عن الخطابة بسبب وشاية مغرضة، ضرورة تكوين جماعة تحمل الدعوة السلفية، لأن الجهود الفردية تموت بموت أصحابها. الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه كان عمله عمل فردي في الأول، فلما كان عمل فردي كان عبارة عن يخطب ويعمل مجلة باسمه ويعمل جريدة باسمه ونحو ذلك، فلما تم إيقافه بسبب وشاية عند الحاكم طبعا ماذا حدث؟ توقف العمل. ودي طبيعة الدعوات الايه؟ الفردية، إذا غاب الفرد غابت الدعوة. أما الدعوات الجماعية يغيب الأفراد والدعوة تظل مستمر. ولذلك الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه لما وجد ذلك سعى في تكوين جماعة أنصار السنة بحيث أنه يتم إيقاف أفراد العمل يستمر. وشهد تاريخ جماعة أنصار السنة المحمدية في سنة 67 قيام جمال عبد الناصر بدمج جماعة أنصار السنة السلفية مع الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة التي أسسها الشيخ محمود خطاب السبكي سنة 1912، وتعيين الفريق عبد الرحمن أمين رئيسا للجمعية الشرعية. عبد الناصر حاول يضرب أنصار السنة وحاول يحجم التيار الإسلامي، لكن ما كانش طبعا البطش طبعا زي ما هذه الأزمان. فماذا فعل جماعة أنصار السنة؟ جماعة كان لها تنظيم ولها يعني إدارة، فأراد أن يحجمها فدمجها مع الجمعية الشرعية. دمجها مع الجمعية الشرعية. الجمعية الشرعية إلى يومنا هذا موجودة، الجمعية الشرعية العاملين بالكتاب والسنة. هذه الجمعية الشرعية أسسها محمود خطاب السبكي وهو أشعري، وهو أشعري، وكانت تنشر المنهج الأشعري بقوة، وظلت تعمل بذلك إلى يومنا هذا، وإن كان بدأت تأخذ صبغة سلفية قليلا بعدما حصل نوع من الإيش؟ الدمج بينها وبين أنصار السنة لما أراد عبد الناصر أن يحجم التيارات الإسلامية الموجودة. فلما دمج بين أنصار السنة وبين الجمعية الشرعية ذهبت ملامح كبيرة جدا من السلفية، أثرت هذه المسألة على أنصار السنة، وبدأت الملامح يحصل فيها نوع من الاضطراب نتيجة الخلط الموجود بينها وبين الجمعية الشرعية، وضعفت في الحقيقة الجماعة بعد ذلك بسبب هذه الضربة. وظلت الجماعة في الحقيقة بعد ذلك على هذا الحال، ظلت على هذا الحال إلى تقريبا يعني في الثمانينات، لما حصل نوع من فك الإيش؟ الدمج الذي حصل كان بينها وبين الجمعية الشرعية. جه السادات يعني هو اللي سمح بأنه يتفك هذا الدمج مرة أخرى. أما الدعوة السلفية في الإسكندرية، أما الدعوة السلفية في الإسكندرية، فتعد الدعوة السلفية ابتداء يعني مع الأحداث اللي احنا عايشينها، لأن كثير من الشباب ربما الآن يظن أن الدعوة السلفية شيء يختلف عن حزب النور من جهة الفهم من جهة المنهج. لا، ولذلك نحن نبدأ الكلام بربط الدعوة السلفية بحزب النور ثم نسترسل في ان احنا نرجع الى نشأة الدعوة. فتعد مرجعية او الدعوة السلفية تعد هي المرجعية الأساسية لحزب النور السلفي، والذي حصل على ما يقارب من 25% من مقاعد البرلمان المصري مؤخرا. وهنا يجب أن نفرق بين الدعوة السلفية في مصر والتي تضم كافة التوجهات السلفية التي تلتقي على الأسس السلفية وهي التوحيد والاتباع، وبين الدعوة السلفية بالإسكندرية. وده يعني بيان وتحقيق لابد منه. لابد أن تفرق بين المنهج السلفي العام ومنهج الدعوة السلفية. بمعنى أن الدعوة السلف المنهج السلفي العام عباءة واسعة شوية، داخلها الدعوة السلفية بما فيها مناهج أخرى سلفية هيأتي الكلام عليه، لكن هناك ملامح بتميز الدعوة السلفية عن هذه الاتجاهات السلفية الأخرى، عن هذه الاتجاهات السلفية الأخرى. إشارة يعني إلى أن يأتي التفصيل. مثلا يعني الجماعة الإسلامية الموجودة الآن هذه سلفية، مثلا المداخلة هؤلاء يقولون نحن سلفيون، ولكن من الذي بالفعل منضبط على منهج السلف؟ ولذلك هنا يظهر الإيش الفرق. تكونت الدعوة السلفية بالإسكندرية من مجموعة من الطلاب الجامعيين بين عامي 72 و 77، يعني 1972 و 1977، يعني من كم سنة؟ 40 سنة. نعم. الذين تأثروا بجهود جماعة أنصار السنة المحمدية بالإسكندرية، وحين دخلوا إلى الجامعات في زمن السادات الذي سمح السادات، الإخوة يعرفونه اللي هم الإخوة العجم، هو الرئيس المصري قبل مبارك، الرئيس المصري قبل مبارك، قال الذي سمح بالعمل الإسلامي كان في طليعة ما عرف بالجماعة الإسلامية في الجامعات التي كانت تعج بالنشاط الطلابي. السادات الرئيس اللي هو بعد عبد الناصر سمح ب فتح يعني الطريق للتيار الإسلامي أنه يعمل، لكن طبعا هو لم يفتحه لله، إنما فتحه لغرض سياسي أيضا آخر في الجملة، وهو أنه كانت مصر في زمن عبد الناصر، طبعا الاشتراكية هي الدين الذي يتدين به عبد الناصر، ويعني أراد أن يجعله دين الشعب المصري. فلما جاء السادات كعادة عموما يعني هؤلاء جميعا في كل مكان وزمان، كلما دخلت أمة لعنت أختها، تغير الإيش النظام الموجود، وهو يظهر أنه هيعمل اللي ما تعملش فيه بنظام تاني جديد يعني. فقالوا عبد الناصر كان ماشي في ركاب روسيا، فإحنا أو الاتحاد السوفيتي يعني، فكان ماشي في ركابه، إحنا غيرنا بقى فبدأ يمشي في ركاب الغرب أمريكا ونحو ذلك، وبالتالي بدأ يضرب التيارات اليسارية اللي هي راعية الاشتراكية في مصر، بدأ يضربها السادة. طيب وجد أنه أحسن طريقة يضرب بها التيارات اليسارية هذه ماذا؟ وخصوصا أنها كانت قوية جدا في الجامعات، قوية جدا في الجامعات، فأراد أن يضرب هذه التيارات اليسارية ففتح الطريق للتيارات الإسلامية. طبعا انت لما تتحقق شوية تقول هو كان في تيارات اسلامية وقتها كانت ضعيفة جدا، كانت ضعيفة مش قوية، وهيأتي الكلام ان شاء الله تفصيلا، لكن هو اراد ان يضرب التيار اليساري بانه يقوي التيار الاسلامي، ودي موازنات بيعملوها الحكام احيانا، واحيانا البعض يقوم يسبك انت لما يجدك انت آلة في الموازنة، آلة في الموازنة. يعني أنا ذنبي أنه هو حطني آلة في الموازنة. يعني أشير إلى مسألة، وهي لما السادات أراد يضرب التيار اليساري ففتح السكة ليه والطريق ليه التيار الإسلامي، ينفع حد يطلع يقول التيار الإسلامي اللي تربى على أعين السادات، عملاء السادات، ينفع حد يقول كده؟ ده أنا هو الرجل استخدمني أنا آلة، استخدمني أنا آلة، وأنا أستغل ذلك لديني، أنا أستغل ذلك لديني، هو بيضرب التيار اليساري وفتح لي أنا السك، أو لا أصل أنت فيك وعليك خلاص أنا ما ونحو، أو حد يجي يشتمني بعد كده يقول لي يا عميل السادات ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فيعني أنا يعني عشان أوضحها شوية، يعني لما يجي مثلا هو عايز يضرب تيار الإخوان يوم يسيبك انت بمساحة معينة دعوية، لما سابنا انا بمساحة دعوية كسلفيين، يعني ينفع حد يجي يشتمني بعد كده يقول لي يا عميل مبارك طب هو عايز يضرب التيار الإخواني، نعم، ساب لنا مساحة، ايه المطلوب مني اعمل ايه انا؟ اقول لا ما مش عايز المساحة مثلا، بل على العكس، الفضل لله وحده. المساحة هذه كانت في 30 سنة او 40 سنة التي يعني مضت هذه سبب في هذا الزخم العظيم جدا اللي حصل في المجتمع المصري للتيار الإسلامي. قال: تكونت الدعوة السلفية بالإسكندرية من مجموعة من الطلاب الذين تأثروا بجهود جماعة أنصار السنة المحمدية بالإسكندرية، وحين دخلوا إلى الجامعات في زمن السادات الذي سمح بالعمل الإسلامي كانوا في طليعة ما عرف بالجماعة الإسلامية. كان في حاجة في الجامعة هي اللي كانت موجودة ساعتها، كانش في حاجة في مصر موجودة اسمها حاجة طيار ديني يعني في مصر إلا الجماعة الإسلامية. طبعا في شباب كتير من شبابنا ما يعرفش كلمة الجماعة الإسلامية اللي هي الجماعة الإسلامية الإيه؟ الموجودة الآن اللي هي لها حزب اسمه البناء والتنمية. لا، الجماعة الإسلامية هذه التي كانت موجودة وفتح لها السادات وسبب نشأتها هو السادات، كانت عبارة عن أن السادات قال افتحوا النشاط الديني في المدارس والجامعات. فكان النشاط الديني في المدارس والجامعات عبارة عن إيه؟ في المدارس عبارة عن الجماعة الدينية، يمكن انتم ما حضرتوش ده، زمن مبارك الزمن والعياذ بالله، لكن انا اذكر ان احنا في فتره من فترات مبارك كانت لسه موجوده، كان في حاجه اسمها في المدرسه الجماعه الدينيه، كانت موجوده لسه الجماعه الدينيه دي من اثار لسه زمن السادات. وفي الجامعات كانت اسمها الجماعه الاسلاميه، يعني لجنه داخل المدارس وداخل الجامعات، لجنه داخل المدرسه اسمها اللجنه الدينيه، يعني المدارس الاعدادي والابتدائي والثانوي يبقى فيها اللجنه الدينيه علشان يبتدوا الطلبه يبقى عندهم تدين، يقوموا اليساريين والاشتراكيين ونحو ذلك يقوم يحصل لهم نوع من الايه؟ الانقراض والانكماش. وبالفعل هو نجح السادات فعلا في هذا، ان هو فعلا يقضي على اليساريين تقريبا يعني. وكانوا يعتبرون أنفسهم يعني اليساريين أنهم هم أهل النشاط في الجامعات. فلما نشطت الجماعة الإسلامية، قلنا بقى أن الجماعة الإسلامية هذه عبارة عن اللجنة الدينية داخل الإيش؟ الجامعة، اللجنة الدينية داخل الجامعة. ولذلك الجماعة الإسلامية اللي كانت موجودة في الجامعة ما كانش ليها أي انتماءات، يعني لا هي منتمية مثلا لمنهج سلفي ولا منتمية للإخوان ولا منتمية لصوفية، لا، دي كانت عبارة عن نشاط طلابي فقط ملوش أي انتماءات. طب فين الإخوان في الوقت ده وفين أنصار السنة؟ الإخوان كانوا في السجون، عبد الناصر كان دخلهم السجون وكانوا في الوقت ده في السجون، وبعدين جم طلعوا بعد كده وطلعوا ما لهمش أي وجود في المجتمع خالص تقريبا، وجود دعوي يعني نهائي. ولما السادات سمح بمسألة اللجنة الدينية دي كانوا هم في بداية طلوعهم من السجون، بداية طلوعهم من السجون، بدأوا يشتغلوا في داخل الجامعات مع الجماعة الإسلامية. لكن طبعا سرعان على يعني احنا طبعا الجلسة مش نقصد بقى قدح في حد ولا غيره، انما ده تاريخ هنعمل ايه، سرعان على الطريقة المعهودة على طريقة الاستئثار والإقصاء، مفيش حد غيري، أنا اللي بقى ماسك كل حاجة، أنا اللي أعمل كل حاجة. فسرعان ما انتشر يعني المد الإخواني داخل صف الجماعة الإسلامية، وقال الجماعة الإسلامية دي لازم تدخل فين؟ في تنظيم الإخوان وتبقى تابعة له، وتبقى تابعة له. وهنا حصل بقى الأزمة اللي حصلت، هذه الأزمة التي بسببها تفرقت الجماعة الإسلامية إلى 3 أقسام، اللي هي الجماعة الإسلامية دي اللي بقول لحضراتكم اللي هي كانت عبارة عن اللجنة الدينية في الجامعات، تفرقت إلى 3 أقسام. ربما حد لو حد كبير في السن شوية وعاش الفترة دي، مما أشرف به أنني كنت أصلي صلاة العيد مع الجماعة الإسلامية اللي هي اللي كانت، ما كنتش أعرف حاجة غير كده، أروح أصلي بس، أعرف أنهم بيعملوا صلاة العيد في استاد الإسكندرية أروح أصلي وراء الجامعة في الشارع اللي هو عند نادي الاتحاد لو تعرفوه، ده كان يتعمل فيه صلاة العيد، اسكندرية كلها كانت تصلي هناك، اسكندرية كلها تروح تصلي هناك، وأحيانا في استاد الإسكندرية كل اسكندرية تروح تصلي هناك. وكان الخطباء عادة بيبقوا من الأوقاف، عادة بيبقوا من الأوقاف ومن المشايخ الكبار جدا في الأوقاف أو الأزهر يعني. ده كان الجماعة الإسلامية، ما كانش لها أي نوع من الاتجاهات الإيش الفكرية. فلما يعني بدأ الإخوان يعني يتواجدون، قالوا دي تنضوي داخل الإيش، داخل الجماعة. جماعة لسه ما قامتش أصلا، لسه ما قامتش أصلا، جاتش قامت لسه، يا دوبك موجودين بس ما قامت لهمش لسه قومة. فبدأ يحصل النزاع، فانقسمت المسألة إلى ثلاثة أقسام، هيأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. وحين خرج الإخوان من السجون في السبعينات من القرن الماضي، انقسمت الجماعة الإسلامية في الجامعات المصرية والتي كانت توجهاتها سلفية إلى ثلاث تيارات. السبعينات دي اللي فترة حكم من السادات، السادات من 71 ل 81، من 71 ل 81. قال انقسمت إلى ثلاث تيارات، فبعضهم انضم إلى جماعة الإخوان مثل عصام العريان، عبد المنعم أبو الفتوح، إبراهيم الزعفراني، محمد حبيب. وقسم ثاني تبنى خيار العنف واحتفظ بالاسم، أي الجماعة الإسلامية احتفظوا بالاسم وتبنى خيار المواجهة والصدام، مثل كرم زهدي وناجح إبراهيم وعاصم عبد الماجد وغيرهم، في حين استمر البعض على الخط السلفي مثل محمد إسماعيل المقدم وأحمد فريد وسعيد عبد العظيم ومحمد عبد الفتاح وياسر برهامي وأحمد حطيبة، وأسسوا ما عرف بالمدرسة السلفية عام 77، عام 77 ده تاريخ الميلاد، ده احفظوا يعني، ينبغي في الحقيقة وفاء على الأقل. قال والتي تحولت لاسم الدعوة السلفية في عام 84، يعني من 77 ل 84 كانت اسمها المدرسة السلفية، اسمها المدرسة السلفية، كانت اسمها المدرسة السلفية، ثم في عام 84 بقت اسمها الدعوة السلفية. وهي ليها قصة طبعا، حكاية ازاي انها بقت اسمها المدرسة السلفية وبعدين بقت اسمها الدعوة السلفية. باختصار لما حصل ان الاخوان قالوا تنضوي الجماعة الاسلامية، حصل الانقسام اللي حصل، والمشايخ الخمسة دول اصروا على المنهج السلفي. وهذا المنهج السلفي اساسه كان الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله تعالى، هو اول من في الحقيقة اسس هذه الدعوة، الدعوة السلفية، وهو الذي اول من بدأ يدرس اي نوع من المنهج السلفي في الجامعة ونحو ذلك. وكان لسه الشيخ ياسر برهامي والشيخ أحمد حطيبة دول في الثانوي، دول كانوا في الثانوي. أما في الجامعة كان الشيخ محمد إسماعيل وكان الشيخ أحمد فريد والشيخ سعيد عبد العظيم، هؤلاء كانوا يعملون في الجامعة في هذه الفترة، والتانيين كانوا في الثانوي. يعني من باب يعني نحن نحسبهم كذلك، والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. كتاب منة الرحمن ألفه الشيخ ياسر برهامي وهو فين؟ في الثانوي، هو في الثانوي، المنة، كتاب منة الرحمن آسف، هو في الثانوي. والمقالات اللي بعضها يدرس إلى يومنا هذا ألفت كثير أو ألف كثير منها وهم في الثانوي. نعم. أسست الدعوة السلفية في عام 86 معهد الفرقان لإعداد الدعاء. في عام 86 الدعوة السلفية أسست معهد الدعاء، معهد الفرقان لإعداد الدعاء. ملامحه موجودة لغاية دلوقتي، عامل زي المتحف كده تعدي جنبه دلوقتي، موجود في بكوس، شارع بكوس في آخره، شارع بكوس في آخره كده وانت رايح ناحية الترعة. فالمعهد طبعا دلوقتي عبارة عن يعني أطلال، أطلال. أسست الدعوة السلفية في عام 86 معهد الفرقان لإعداد الدعاء لتكوين الشباب وتربيتهم التربية السلفية، وقد كان منهج المعهد أقوى من مناهج الأزهر، وقد سلم للأوقاف سنة 94. سلم للأوقاف طبعا بعد إيش؟ بعد ضربة أمنية سنة 94، ضربة أمنية تم القبض فيها على الشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ أبو إدريس، إحنا الخمسة اللي هم المشايخ اللي ذكرناهم، انضم إليهم بعد ذلك الشيخ أبو إدريس مهندس، هم كلهم كانوا في كلية الطب. الشيخ أبو إدريس مهندس، فانضم إليهم، ثم بعد ذلك الشيخ علي حاتم حفظه الله تعالى كذلك. فهؤلاء في سنة 94 تم القبض على الشيخ أبو إدريس والشيخ سيد عبد العظيم وبعض المشايخ معهم وبعض الإخوة، وترك في الخارج الشيخ ياسر برهامي، وكان الشيخ أحمد فريد والشيخ محمد كانوا مش موجودين في سفر، وترك في الخارج الشيخ برهامي والشيخ حطيب للتفاوض. تركوا للإيه؟ للتفاوض. طبعا لو احنا دلوقتي في إعلام كان زمانهم متروكين ليه؟ دول يعني متربيين على أعين وأعين وغير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فتركوا للتفاوض، وكان نتيجة التفاوض يا إما هيتم اعتقال المشايخ اللي هم موجودين في الحبس هم واللي معاهم، يا إما تسلموا معهد الفرقان وتفضوا ما يسمى به نشاط الاجتماعي، العمل الاجتماعي. كان هناك في الدعوة شيء اسمه العمل الاجتماعي، وده كان عمل كبير جدا، وهذا العمل الكبير جدا كان له تفصيلات طويلة جدا كانت لها أثر كبير جدا في نشر الدعوة الإسلامية عموما فضلا عن المنهج السلفي. فكانت المفاوضة على تسليم معهد الفرقان إيقاف لجنة أو اللجنة الاجتماعية، وتم الاتفاق على أنه إذا سلم المعهد ستتولى وزارة الأوقاف إدارة المعهد بنفس المنهج، وعليه تم تسليم المعهد. ولم يمضي أيام أو شهور إلا والمعهد صار أطلالا إلى يومنا هذا، نسأل الله العفو والعافية. وقد تخرج من المعهد الكثير من الدعاة الذين انتشروا في عدد من المحافظات ونشروا الدعوة السلفية في مصر، وهو ما ظهرت نتائجه في القدرة على سرعة تكوين حزب النور وتجميع الطاقات والكفاءات وتقديم مرشحين في غالب الدوائر الانتخابية والحصول على نسبة مذهلة والفوز في وقت قصير جدا، كانت أبرز نتائج الانتخابات المصرية الأخيرة. ما فيش ولا حزب غير طبعا حزب الإخوان المسلمين كان له أي قدرة على أنه ينتشر، وهو أصلا لم يكن دخل في سياسة ولا أصلا له تنظيمات إدارية قبل ذلك مثل ما كان من حزب النور. هذا الحزب هو عبارة عن ثمرة من ثمرات هذه الدعوة المباركة 40 سنة. 40 سنة. قال: وكان للدعوة السلفية بالإسكندرية مجلة شهرية تنطق باسمها تسمى صوت الدعوة. قدر الله ما شاء فعل. أنا كنت عندي عدد في البيت كنت أعمل حساب أجيبه يعني لحضراتكم، فقدر الله ما شاء فعل. نعلم مرة أخرى إن شاء الله. حد شاف مجلة صوت الدعوة؟ شفتوا الطباعة كانت عاملة ازاي؟ وكان الإخوة يتلقفونها. ها؟ لا ده أنا مش قصدي لا كانت عادية يعني. أنت قصدي حضرتك الحلزوني دي؟ لا لا هي كانت بدباسة عادي كذا كراسة، يعني عارفين الكراسات، كراسة بتاعت المدرسة زي كده، بس طبعا مش مليانة كده كتير، كانت فيها شوية ورق كده، واللي هي الغلاف اللي او ممسوكه من النص بايه، بدبوسين، واحد فوق واحد تحت، زي الكراسه، زي الكراسه كده. والورق طبعا ان شاء الله المره الجايه وربنا ييسر كده ان شاء الله. وكان الاخوه يتلقفونها ويبحثون عنها في كل مكان، وكانت تقرا ابحاث الدعوه السلفيه التي تنشر في هذه المجله كمنهج. الان احنا يطلع كده جريده الفتح تلاقيها متلتله قدام الايه، المسجد، ومتلتلة قدامه. في الحقيقة ده شيء يعني مؤلم. قال: وكان للدعوة السلفية بالإسكندرية مجلة شهرية تنطلق باسمها تسمى صوت الدعوة، أوقفتها السلطات نهائيا سنة 94 بعد أن تعرضت لضغوطات كثيرة أثرت على انتظام صدورها. ولم يقتصر نشاط الدعوة على العمل العلمي الشرعي، بل كان لها نشاط اجتماعي من خلال لجنة الزكاة التي كانت ترعى الفقراء والأيتام في مناطق الإسكندرية المختلفة. ولإدارة هذا العمل الكبير تم إنشاء هيئة عامة سنة 84 تتكون من الدعاة البارزين الذين تم انتخابهم من قبل أفراد الدعوة السلفية، والتي بدورها وعبر الاقتراع السري المباشر اختارت مجلس إدارة ورئيسا لقب بالقيم. يعني اتعمل بقى مجلس إدارة وكيان إداري، ولقب برئيس المجلس ده لقب بالقيم، لفظ القيم، اللفظ حتى لفظ إيه في كده حس أو نفس، نفس السلف كده يعني في استعمالاتهم. مش ابن القيم الجوزي ده هو ما اسموش أصلا ابن القيم، ده ابن القيم دي إيه؟ دي صفة. فالقيم يعني الناظر بتاع المدرسة أو المدير يعني. قال: أجبرت السلطات الأمنية الدعوة على حل هذه الهيئة، والتي كانت تضم الشيخ محمد عبد الفتاح أبو إدريس قيما، قيم الدعوة السلفية. في حد مش عارف الشيخ أبو إدريس؟ طيب ماشي كويس، ده ماشي. هو الشيخ أبو إدريس مش الشخصيات اللي إيه؟ اللي بتظهر إعلاميا. قال: والشيخ ياسر برهامي نائبا، نائب يعني القيم، وعضوية كل من الشيخ محمد إسماعيل والشيخ أحمد فريد والشيخ أحمد حطيبة والشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ علي حاتم، وقد اعتمدت الأغلبية في اتخاذات القرارات، وعند التساوي يرجح الطرف الذي فيه القيم. وقد أجبرت السلطات الأمنية الدعوة على حل هذه الهيئة عام 94، اللي كان فيه الضربة الأمنية اللي اتخذ فيها الايه المعهد وحل فيها العمل الاجتماعي بعد حملة اعتقالات واسعة لرموزها وكوادرها. وهذا التضييق على الجماعة مع عدم جدوى العمل السياسي العام في حقبة مبارك هو سبب عزوف الجماعة عن المشاركة في اللعبة السياسية البرلمانية أنذاك. لأن بعض برضو الشباب يقول: طب ما أنتوا أيام مبارك كنتوا اللي يسألكوا دخول المجلس الشعبي تقولوا لا يجوز، ودخلتم في أيام ما بعد مبارك، فلماذا؟ ده بحث هيجي الكلام عليه بعد كده، وهو مسألة المشاركة الايه في العمل السياسي. لكن في جملة ايضا: كنا نعرض عن المشاركة لانه لا جدوى من المشاركة. لماذا؟ كل الاحزاب التي كانت توجد والتشكيلات السياسية التي كانت توجد في مصر غير الحزب الوطني كانت عبارة عن ديكور فقط لا غير، لأجل تجميل نظام مبارك فقط، بما فيه تنظيم الإخوان نفسه اللي كان بيدخل الانتخابات، لأنه لم يقدر أحد على أن يؤثر بشيء في زمن مبارك ويغير شيئا في الدولة، حتى على المستوى الدنيوي، مش حتى المستوى الديني، حتى المستوى الدنيوي. نعم. لكن طبعا بعد ثورة يناير أمر تغير، وصار لك يعني الحال ان انت تقدر تؤثر فيه وتغير فيه، بدليل ماذا؟ اشياء كثيرة، ومن ابرزها الدستور. الدستور انت كتبت دستورا يقولون عنه هم، احنا هناخد الكلام بتاعهم، هم يقولون عنه دستور ايش؟ وهابي. دستور يعني يدعو الى الدولة الدينية، ده ابرز اثارك. طب يقول لك ما الدستور هو راح، احنا اللي ضيعنا الدستور، احنا اللي ضيعنا الدستور. قال: وبعد ثورة 25 يناير قامت الدعوة السلفية بالإسكندرية بتأسيس جمعية الدعاء. جمعية الدعاء الحكم على فكرة بحل جماعة الإخوان المسلمين، جمعية جماعة الإخوان المسلمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ها؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. قامت الدعوة السلفية بالإسكندرية بتأسيس جمعية الدعاء بعد أن رفضت وزارة التضامن الاجتماعي قبول اسم جمعية الدعوة السلفية. دولة مبارك، ده الكلام ده بعد بعد بعد مبارك ما بيش بثلاث شهور بس، ثلاث شهور بس، وبرضه نظام مبارك موجود. أما جيت تأسس جمعية الدعوة السلفية، جت تتأسس وزيرة التضامن الاجتماعي كانت ساعتها مش متذكر اسمها، رفضت ان يتكتب جمعية باسم الدعوة السلفية، مع انه كان بيتكتب جمعيات موجودة باسم اي شيطان اي حاجة تتكتب، رفضت ان يتكتب الدعوة السلفية. وفي دعوة قضائية مرفوعة لغاية الان ما تنظرش فيها، ما هو لسه بتاخد دورها في الايه، بتاخد دورها في القضايا. قال: قامت الدعوة السلفية بالإسكندرية بتأسيس جمعية الدعاء لتنظيم هيكل الدعوة الإداري، والذي أصبح يتكون من مجلس أمناء يضم الشيوخ المؤسسين للجماعة، هم الشيخ محمد إسماعيل المقدم، الشيخ محمد عبد الفتاح أبو إدريس، الشيخ أحمد فريد، الشيخ سعيد عبد العظيم، الشيخ ياسر برهامي، الشيخ أحمد حطيب. مهمته تقويم العمل من الناحية الفكرية. يعني بعد الثورة اتأسست جمعية، احنا الحمد لله دلوقتي عندنا جمعية، جمعية مشهرة، جمعية رسمية اسمها جمعية الدعاء إلى الله، هي اسمها كده الجمعية، هذه جمعية مشهرة التي من خلالها تمارس الدعوة السلفية النشاطات الاجتماعية وغيرها والدعوية ونحو ذلك. وهذه الجمعية قامت بهيكلة لعملها الدعوي، وجعلت على رأس هذا العمل عموما الستة المؤسسين، الستة المؤسسين وهم المشايخ الست، وكذلك مجلس شورى مكون من 203 عضو. أعضاء روعي في تشكيله التوزيع الجغرافي للمناطق التي للدعوة وجود فيها، وتمثيل الأنشطة النوعية والشرائح العمرية والشرائح الفنية، واختير الدكتور محمد يسري إبراهيم رئيسا لهم. يعني اختيار الدكتور محمد يسري إبراهيم كان له ظروف كده، ما لما تيجي تفاصيل إن شاء الله. وانتخب مجلس الشورى مجلس إدارة جديدا للجمعية يتكون من الرئيس العام هو الشيخ أبو إدريس، والشيخ ياسر برهامي نائبا أول، والشيخ سعيد عبد العظيم نائبا ثانيا، إضافة إلى 12 عضوا آخرين. من هذا الاستعراض التاريخي السريع ندرك سبب انفصال هؤلاء الدعاة عن العمل من داخل جماعة أنصار السنة المحمدية. ده سؤال لابد يطرح، لماذا لم تعملوا من داخل جماعة أنصار السنة؟ مش أنصار السنة دي أصولها سلفية وجماعة سلفية، فلماذا لم نعمل مع أنصار السنة وننضوي مع أنصار السنة؟ فأيضا الوقت طبعا ما يسعش نحن نفصل كل المسألة، لكن في جملة أيضا، في الوقت الذي بدأت فيه المدرسة السلفية تؤسس كان جمعية أنصار السنة لا تزال مشبوكة بالإيه؟ بالجمعية الشرعية، أو كانت لسه يدوبك مفصولة شوية عن الجمعية الشرعية، لسه فصلنها عن الجمعية الشرعية، فآثار لسه المسألة موجودة. هذا أمر. أمر آخر أنه كانت في هذه المدة، أو كان في هذه المدة من يقومون على جماعة أنصار السنة في المحافظات خصوصا كانوا لهم طريقة دعوية في الحقيقة أثرت كثيرا في ألا يصير العمل من خلال أنصار السنة. يعني كان لهم مثلا من المآخذ، كانوا يقولون أنه لا ينبغي الاعتماد في مصادر الأدلة على غير البخاري ومسلم، يعني بعد القرآن. طب والكتب الأخرى، كتب الحديث والسنة الأخرى؟ لا، كانوا ينكرون مسألة المهدي، فدي كانت مسألة مشهورة في جماعة أنصار السنة في وقت من الأوقات. كان لهم كلام في مسائل السحر مخالف ونحو ذلك، مسائل كثيرة من هذا النوع. لكن في الحقيقة بعد زمان وانتشار الدعوة السلفية انتشارا عظيما، في الفترات الأخيرة ظهر في أنصار السنة من أعاد لها النشاط الإيه؟ السلف الأول، رحمة الله عليه الدكتور محمد صفوت نور الدين والدكتور صفوت الشوادفي. هؤلاء كانوا في الحقيقة من أفاضل الناس، ثم الدكتور عبد الله شاكر الموجود الآن حفظه الله تعالى. هؤلاء الناس في الحقيقة على المنهج السلفي يعني المنضبط نحسبهم كذلك. لكن لماذا لم تعمل الدعوة السلفية من تحت أنصار السنة؟ الظروف التي واكبت تأسيس المدرسة السلفية كان في وقتها الأنصار السنة ما يصلحش إن هم يعمل من تحتهم. طيب ممكن حد يسأل السؤال يقول طب ما تعملوا دلوقتي بقى؟ نقول في الحقيقة إداريا وحركيا لا، يعني أي التجمعين أعظم وأكبر وأثرا وكذا وكذا، خلاص بقى في نفوس الشباب وفي نفوس كل الناس أنه الدعوة السلفية هي تقريبا الكيان المسيطر على المنهج السلفي تقريبا دعويا على مستوى كل محافظات مصر وأقاليم مصر تقريبا، وهي التي لها شرايين ممتدة في كل مكان. فلا يناسب إداريا في الحقيقة على الأقل أنك تفعل ذلك، هيبقى نوع من الخلل المعنوي في أبناء الصف نفسه. نعم. تتميز الدعوة السلفية بالإسكندرية بعدة مميزات، وهو ما ينطبق على حزب النور الذي انبثق من قاعدتها الشعبية. منها أنها أن غالبه أو غالبية الدعوة السلفية يعني من ما يغلب عليها الروح الشبابية، الدعوة السلفية يغلب عليها الروح الشبابية، نعم، قيادة وأفرادا، قيادة وأفرادا. فمثلا أكبر شيوخ الدعوة السلفية هو الشيخ محمد إسماعيل مقدم، عنده 60 سنة، وستين سنة دي مش كبير، يعني بقاله 40 سنة بيعمل، يعني هو أسس هذه الدعوة عنده كم سنة؟ 20 سنة، وعنده 20 سنة كان أسس هذه الدعوة، نعم. وبقية الشيوخ دون 60، يعني كلهم تقريبا حاليا دلوقتي في 50، نعم. حتى الحزب نفس الكلام، حتى الحزب يغلب عليه الايه؟ الروح الشبابية تغلب على الحزب. أيضا من الأسباب التي تقوي هذه الدعوة التأهيل العلمي الأكاديمي الموجود في هذه الدعوة. لا توجد في الحقيقة دعوة في مصر تنافس هذه الدعوة، نقصد الدعوات السلفية، تنافس هذه الدعوة في القوة الإيش؟ العلمية على مستوى الشيوخ القيادات ولا حتى الأفراد، ولا حتى الأفراد. هذه الدعوة عندها من الكوادر العلمية ما يفوق الدعوات كلها، ما يفوق الدعوات كلها. يعني الصفوف المؤخرة في الدعوة السلفية هم شيوخ في دعوات أخرى، هم شيوخ في دعوات أخرى. أيضا حتى على المستوى المادي الدنيوي يوجد فيهم أصحاب المكانات الاجتماعية والعلمية البارزة، فتجد يكثر في هذه الدعوة الوظائف الاجتماعية العالية وأصحاب الثقافة العالية، فتجد الأطباء والمهندسون وتجد أصحاب التخصصات وكذا وكذا ينتشرون في هذه الدعوة بقوة. أيضا مما يقوي هذه الدعوة أنها هي الدعوة في الحقيقة الثانية في مصر التي تتمدد مع الوقت، يعني لها قدرة على التمدد. في دعوات أقدم طبعا كأنصار السنة، لكنها ليست عندها القدرة على التمدد. أما جماعة الدعوة السلفية فهي دعوة تتمدد، كلما مر الزمن كلما تمددت أكثر، نعم. هذا مجمل في الحقيقة للكلام عن الدعوة السلفية، وإن كان كنت أود أن أنا أذكر بعض الأشياء حتى قبل ما أتكلم عن الدعوات الأخرى، لكن حتى لا يعني يطول الوقت نتكلم عن الدعوات الأخرى، وإن تيسر في مرة أخرى نتكلم عن تفاصيل تتعلق بنشأة الدعوة السلفية. أيضا من المناهج السلفية الموجودة في مصر، موجودة في مصر السلفية الفردية وبعض التجمعات السلفية الصغيرة، السلفية الفردية، ويقصد بذلك السلفية الفردية بعض المشايخ الذين يعملون بإيه؟ بمفردهم. فبسبب ما تتميز به مصر من عمق تاريخي وكثافة بشرية كان من الطبيعي وجود الكثير من العلماء والدعاة والرموز السلفيين فيها، وبسبب الأوضاع الأمنية الاستثنائية سابقا كانت الصلات والروابط بين رموز السلفيين في عموم مصر ضعيفة، إذ كانت السلطات تمنع كثيرا من العلماء والرموز السلفيين من التنقل بين المحافظات المصرية فضلا عن السفر إلى الخارج، وهذا أدى إلى ظهور جهود فردية وتجمعات محدودة تعتمد على القرب الجغرافي في السكن أو الدراسة أو العمل. وهذه الجهود الفردية يصعب حصرها لكثرتها من جهة، ولعدم شهرة الكثير من أصحابها من جهة أخرى، كما يصعب تقديم تصنيفات وتقسيمات دقيقة لتوجهاتهم بسبب تشابك كثير من القضايا والتوجهات بينهم. ولذلك فإن غالب الكتابات عن الجهود السلفية الفردية كانت سطحية وغير دقيقة وفيها أخطاء كبيرة، ولكن نقدم معلومة دقيقة وسليمة عن الرموز السلفية الفردية في مصر. يجب أن يقتصر الحديث على جانب معين ومحدد من التقسيم لينضبط الحديث، يمكن أن نرسم صورة تقريبية للجهود السلفية الفردية من خلال النقاط التالية: 1. العلماء والدعاء الذين ظهروا على الفضائيات قبل الثورة، مثل الشيخ أو الشيوخ محمد حسان، أبو إسحاق الحويني، محمد يعقوب، مصطفى العدوي، وحيد دالي. وقد تكون فرديتهم هي السبب الرئيس في سماح الأمن المصري لهم بالظهور على الفضائيات في الوقت الذي كانت تمنع فيه أو يمنع فيه آخرون عن الظهور في هذه الفضائيات. يعني أنا أذكر الشيخ أحمد فريد في آخر أيام مبارك، يعني فكان طبعا ممنوع حد يطلع في الفضائيات غير الكم واحد اللي هم الشيوخ حفظهم الله، دول اللي احنا ذكرنا أسماءهم يعني تقريبا، وكم واحد من الدعاة كده. وفعلا سبب رئيس جدا في ان هم سمحوا لهم بالظهور في الفضائيات هو ان هم بيعملوا ايه، طريقة فردية. فكان ان اي حد من اللي بينتمي لاي عمل جماعي ممنوع يظهر. ولذلك انا اذكر الشيخ احمد فريد لما عرض عليه ان يظهر في بعض القنوات الفضائية، فالامن مع ضغط ما كده خيره بين حالين، حتى قال له تقريبا باللفظ كده بعد ضغط يعني كده وظروف ما كده، فقالوا له يا تختار الهوى يا الأرض، يا تبقى في الهوى يا تبقى فين، في الأرض. لو طلعت في الهوى ما تبقاش على الأرض، يعني لا ايه، لا تدي درس في مسجد ولا تخطب ولا يبقى لك وجود على الأرض ونحو ذلك. قال: وهؤلاء العلماء والدعاء لهم تاريخ طويل في الدعوة والتعليم قبل ظهورهم على الفضائيات، وبعضهم له يعني مؤلفات إسلامية قد تكون تابعة إداريا لأنصار السنة أو الجمعية الشرعية، لكنه هو من يضع منهجه العلمي والتربوي، لكن هو في المحصلة يعني هو اللي بيضع منهجه، هو اللي بيضع تنظيم دروسه، هو اللي بيشرف على أي دورة بيعملها. فعمله يعني عند الأمن أو عند السلطات عمل إيش؟ فردي. نعم. قال: وظهورهم في الفضائيات جعل لهم شعبية كبيرة جدا في مصر وخارج مصر، إلا أنهم جميعا لم ينخرطوا بشكل مباشر في ترشيح أنفسهم للبرلمان أو الانضمام لحزب محدد، مع دعمهم للتيار الإسلامي عموما والسلفي خصوصا. ورغم تباين وجهة نظرهم فيما يحصل وفي اجتهاد بعض السلفيين الآخرين، إلا أنهم لم يهاجموهم ويدخلوا معهم في صراعات معلنة. دي طريقة مميز بها الشيوخ الفرديين خصوصا دول، يعني الشيخ أبو إسحاق، الشيخ محمد حسان، الشيخ يعقوب. نعم. قال: كما أن مقاربتهم للأحداث في مصر تنوعت كثيرا، فحسان نزل للميدان مبكرا للتحذير من اصطدام الشعب بالجيش، ومن ثم انحاز للثورة وانخرط في الشأن العام كدوره في نزع صمام الفتنة بين المسلمين والنصارى، ومشاركته مع المجلس العسكري والأزهر للوصول إلى تفاهمات وإطلاق مبادرات ترسخ الوحدة الوطنية، ودعوته للسلفيين أن يتفاعلوا مع المستجدات السياسية الجديدة في مصر، ومن ثم تأييده للتيار الإسلامي السلفي والإخواني في الانتخابات وعضويته في مجلس شورى العلماء السلفي. أما الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى فقد لزم جانب السكوت معظم الوقت، ويبدو من بعض تصريحاته القليلة أنه غير متفائل بالمستقبل، إلا أنه لم يهاجم كما فعل البعض السلفيين الذين شاركوا وانخرطوا في العملية السياسية. أما الشيخ يعقوب فقد شارك في البداية، لكنه بسبب تعليق له عن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية تعرض لهجمة إعلامية علمانية شرسة جعلته ينأى بنفسه عن الشأن العام. غزوة الصناديق. اثنين: في نفس الوقت الذي نشأت فيه الدعوة السلفية في الإسكندرية، احنا قلنا سنة كام؟ 77 مدرسة السلفية، ظهرت في حي شبرا بالقاهرة جهود لبعض طلبة الجامعات. بس انتبه، انتبه لدقة الألفاظ، احنا قلنا المدرسة السلفية كانت سنة 77، الدعوة اتغير الاسم 84 بداية تسميتها كدعوة، عشان ما يختلطش المعلومة اللي جاية دي. الناس اللي ظهروا دول اللي هنتكلم عليهم دول ظهروا في أثناء وجود الدعوة السلفية، مش المدرسة السلفية، مش المدرسة السلفية، نعم، يعني ظهورهم كان بعد وجود الدعوة بفترة كمان، نعم، يعني تحديدا تحديدا في النص الثاني من الثمانينات، النص الثاني من الثمانينات بدأ يظهر الناس دول كطلبة أيضا جامعيين، وبدأ يظهر لهم نوع من النشاط أيضا في العمل الدعوي. قال: في نفس الوقت الذي نشأت فيه الدعوة السلفية في الإسكندرية ظهرت في حي شبرا بالقاهرة جهود لبعض طلبة الجامعات السلفيين، من أبرزهم دكتور سيد العربي ودكتور محمد عبد المقصود والشيخ نشأت إبراهيم والشيخ فوز السعيد. لكن أبرز ما اختلفوا فيه عن شباب الإسكندرية هو التصريح بكفر الحاكم الذي لا يحكم بالإسلام، لكنهم رفضوا العمل العسكري ضد الحاكم بخلاف الجماعة الإسلامية. كل ده يبقى لنا وقفات معاه في الأبحاث بتفصيل، وإلا هو ذا اللي كان بيقول الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله كافر، هو اللي هيقبل حاجات بعد كده ويقول حاجات عجيبة جدا ويهاجم من كان يقول اللي هو كان بيقوله. بعد ذلك يقول: لكنهم رفضوا العمل العسكري ضد الحاكم بخلاف الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد آنذاك، وتعرضوا لمضايقات أمنية شديدة على خلفية موقفهم بدعم حماس في غزة أثناء عدوان 2001، حيث أفتوا بجمع الأموال والمشاركة معهم، فتم اعتقال والحكم على مجموعة منهم بمدد مختلفة. هو الحقيقة اللي كانوا هم كان الشيخ نشأت والشيخ فوز السعيد هم اللي يعني سجنوا واعتقلوا مدد يعني. وقد شاركوا في الثورة من أول يوم وانخرطوا في العمل السياسي والعمل والإعلامي مباشرة. ويعد الشيخ محمد عبد المقصود موجه حزب الفضيلة قبل أن يحصل فيه خلاف. الواحد مش عايز يقف كل شوية، بس حاجات بتبقى ملح هنعمل ايه يعني. الشيخ محمد غفر الله لنا ولا الشيخ محمد مقصود أسس حزب الفضيلة، وبعد ما أسس حزب الفضيلة قال ادوا حزب الفضيلة، كي بعد كده بعدها بشهر أو نحو ذلك قال لا ده حزب الفضيلة ده ما ينفعش، وراح مأسس حزب تاني اسمه الأصالة، أخو الشيخ هو اللي كان بيقوم عليه، قال ادوا حزب الأصالة يا سلفيين يعني معايا ادوا حزب الأصالة، فقالوا خلاص مشايخ اسكندرية يعني قالوا نحط حزب الأصالة مع قائمة حزب النور ونديله. لما دخلنا في الانتخابات قال الإخوان رجال المرحلة وادوا الإخوان ما تدوش السلفيين. اللهم استعان. ثلاثة: هناك ما يعرف بالسلفية الأزهرية، وهم بعض العلماء السلفيين في الأزهر، وأبرزهم الشيخ أسامة عبد العظيم والشيخ محمد الدبيسي والشيخ أبو ذر القلموني والشيخ محمد حسين يعقوب، وهي مدرسة تركز على جانب العبادة والزهد والرقائق، وتتميز هذه المدرسة بالبعد عن العمل السياسي، وهو الموقف الذي اختاره الشيخ عبد العظيم منذ مقتل السادات وما تبعه من تضييق على العمل الإسلامي. الشيخ أسامة عبد العظيم. أربعة: بعض الدعاة السلفيين الذين سعوا لتأسيس أحزاب لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب تواجدهم في محافظة معينة مما أعاق جمع توكيلات من محافظات أخرى. عشان عشان الذاكرة تجيب معانا مين اللي بيفرق الصف، ما هو كل ده اللي هو ده يعني الرموز دي هي اللي بعد كده بقت تقول انتوا ليه شقيتوا الصف. طب ما من البداية خالص أما اتعمل حزب النور السلفي كان إيه لازمة بقى يطلع 10 أحزاب بعد كده تسمي نفسها السلفي؟ مش إحنا مش بنناصر المنهج السلفي؟ يبقى هنا مين اللي يتقال له أنت بتإيه بتشق الصف؟ الله المستعان. ويعني على رأي واحد مشايخنا يعني هو مين في الحقيقة يعني مين هو الصف؟ ما هو أنا عشان أقول بتشق الصف، طب أشوف الصف الصف هو الكبير هو اللي واقف وخمسة ستة طالعين بره عنه وبيقولوا للصف انت عامل ايه؟ انت شق الصف. حاجة غريبة جدا. ده انتوا اللي عملوا ايه؟ خشوا جوه الصف بس. يقول بعض الدعاة السلفيين الذين سعوا لتأسيس أحزاب لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب تواجدهم في محافظة معينة مما أعاق جمع توكيلات من محافظات أخرى، وفضلوا التهاون مع جماعة الإخوان وترشحوا على قوائم حزب الحرية والعدالة مثل حزب الإصلاح السلفي برئاسة الدكتور عطية عدلان الذي فاز على قوائم حزب الحرية والعدالة، ويعد الشيخ هشام عقدة من مرجعياته الشرعية. الإخوة اللي هم بتوع دمنهور خصوصا عارفين الدكتور هشام عقدة. وهؤلاء في الحقيقة لهم توجهات معروفة. اللي هيجي كلام بعد كده إن شاء الله، وإحنا بنتكلم على بعض التوجهات، ما يسمى بالتوجه السروري، ما يسمى بالتوجه السروري الذي هو في عبارة مجملة عبارة عن سلفي متأخون أو إخواني متسلفن، يعني إما سلفي متأخون أو إخواني متسلفن. ما هو ده؟ هو ده المنهج السروري. نعم. خمسة، بعض الدعاة السلفيين الذين رفضوا تكوين أحزاب سلفية على اعتبار أن هذا انحراف عن خط الدعوة والتعليم والتربية، وأن المشاركة السياسية يمكن أن تكون بدعم الإخوان كونهم يعني إحنا كنا نعمل إيه؟ إحنا نطلع برا ونقعد في المساجد ونخلي الإخوان هم اللي إيه؟ اللي يقوموا بالدور. هذه التجربة دعوكم من الكلام بتاع الشعب والكلام ده، احنا نتكلم على الناحية الشرعية والدينية. التجربة ببساطة، أمثلة بسيطة جدا، يعني في الدستور كان الدكتور أيمن نور بيقول احنا بنلعب السلفيين ال17 والإخوان بيتفرجوا علينا، بنلعبهم يعني العلمانيين عايزين يحطوا حاجات معينة والسلفيين عايزين يحطوا حاجات شرعية معينة ويمنعوا العلمانيين من حاجات معينة. في كل هذا كان الإخوان يقفون موقف في الحقيقة الإقرار للعلمانيين أكثر منه أن يقال إن ده حتى محايدة، حتى والمحايد أصلا ما ينفعش أصلا شرعا في هذه المسائل. ستة، مجموعة من الدعاة السلفيين يطلق عليهم لقب المدخليون، إن لله وإنا إليه راجعون، نسبة إلى الدكتور ربيع المدخلي بالسعودية. الدكتور ربيع المدخلي أصلا توجهه الأصلي هو إخواني، هو توجهه الأصلي إخواني. وللأسف العادة في أن لما حد بيخرج من الإخوان بيخرج خروج الهدام الذي يعني دي طبيعة في أي حد بيخرج من الإخوان في الحقيقة، حاجة غريبة الشكل، يخرج يهدم المنهج من أوله لآخره. نعم. فمجموعة من الدعاة السلفيين يطلق عليهم لقب المدخليون نسبة إلى الدكتور ربيع المدخلي بالسعودية، ومن رموزه أسامة القوصي ومحمود لطفي عامر والشيخ محمد سعيد رسلان. الحقيقة أنه يعني اللي هو يعني عنده وزن علمي هو الشيخ محمد سعيد رسلان، لكن نسأل الله سبحانه أن يرد إلى الحق والصواب. لا ندري ما هذا الذي والعياذ بالله يعني شرد به هذا الشرود بهذه الطريقة السيئة جدا والعياذ بالله. وما يميزهم هو مهاجمتهم لبقية المدارس السلفية، دي شغلتهم، مدرسة الايه؟ الجرح والتجريح. اقرأ لهم في الكتب، اقرأ لهم على الانترنت، شوفهم هم بيتناظروا مع بعض بيشتموا بعض. دين عندهم الشتم والسب والقطح والقدح والطعن واللعن. يعني قال وما يميزهم هو مهاجمتهم لبقية المدارس السلفية واتهامها بالتطرف، كما أن لهم موقفا حادا جدا تجاه الجماعات الإسلامية وقادتها، خاصة الأستاذ سيد قطب، كما تتميز هذه المجموعة بالمغالاة المفرطة في الولاء للأنظمة الحاكمة. فقد أفتى محمود عامر، حقيقة كلمة أفتى يعني هو ما استغفر الله، ما ينفعش أصلا. حد فيكم شاف محمود عامر؟ ما حدش شافه خالص، ده جاء هنا في العصفرة من كام سنة، يعني كان جابه طلعت زهران، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الراجل ما ضحل تماما، تماما، ما فيش حاجة خالص أصلا يعني. وللأسف الله المستعان. يقول: فقد أفتى محمود عامر بقتل البردعي بسبب منافسته لمبارك، مما أغضب عليه الجميع حتى جهاز أمن الدولة الذي وبخه على هذه الفتوى. قال له: إيه الكلام المطين اللي أنت بتقول ده؟ ما تزودته يعني. وبعدها أفتى بقتل القرضاوي لدعمه ثورة 25 يناير. أما القوسي ده صعب جدا والعياذ بالله. والعجيب أنه بعد هذا أعلن ترشحه لرئاسة مصر، وأفتى بدول من دول خوارج وفيهم عليهم ويتعمل فيهم ويتساوي فيهم عشان خرجوا على مين؟ على مبارك. وهو بعد كده ترشح للإيه؟ للرئاسة. ومما يجدر التنبيه له هنا أو التنبه له هنا أن هذا التيار محدود التأثير، الحمد لله يعني مالوش مش وجود يعني. لكن المشكلة أن أحيانا بيجيبوه إعلاميا يقول لك ده دول إيه؟ سلفيين، زي ما كانوا بيجيبوا أسامة القوسي كتير جدا في فترة من فترات يعني لغاية دلوقتي. إنا لله وإنا إليه، لأنه طبعا بيشتم الإخوان بقى شتيمة غير عادية طبعا. إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا التيار محدود التأثير في مصر وكثير الانشقاق على نفسه، كثير الانشقاق على نفسه. أنا الحمد لله ما بعرفش يعني، ما بخش النت والحاجات دي، بس الإخوة بيحكولي بيشتموا بعض شتايم لما بيختلفوا مع بعض، شتايم لا يعني تكون بين الأطفال في الإيه؟ في الشوارع. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا، هو أي واحد بيختلف مع التاني في كلمة يعني بيخليه ما يسويش حاجة خالص، وممكن تلاقيه بعد أسبوع ولا حاجة حصل أي موضوع تاني هوا كده يقول: تبت إلى الله من سب العلامة مش عارف مين اللي هو شتمه يعني، تبت إلى الله ورجعت وندمت من سب للعلامة فلان الفلان، ويرجع بعد شهرين ثلاثة أربعة يروح شتمه تاني ونحو ذلك. فهذا التيار محدود التأثير في مصر وكثير الانشقاق على نفسه، وأجندته تقوم على الهدم فقط دون البناء، وغلوهم في طاعة الحكام هو ردة فعل على غلو جماعة الإخوان في تنزيل أحاديث طاعة الأمير والبيعة على طاعة مرشد الإخوان والبيعة له، فغلوا في إنزالها على الحكام، إذ أن الدكتور كان إخوانيا ثم انقلب عليهم، وقد أفسح المناخ السياسي في مصر بعد الثورة ظهور بعض التجمعات السلفية الأخرى والتي تسمت بأسماء مختلفة، تسمت بأسماء مختلفة. أين هي الآن؟ أين هي؟ لا وجود، لأنها في الحقيقة يعني كيانات إيه؟ صفرية، كيانات صفرية. لا، ما خلاص ما لهوش وجود اصلا. ولذلك من فضل الله سبحانه وتعالى كان يراد لهذا الكيان الدعوه السلفيه، كان يراد له في فتره من فترات ان هو يهدم تماما من ممن حوله، سبحان الله العظيم. فكل ماذا بيزداد الحمد لله قوه. فنوع بقى من التفصيل حول نشاه الدعوه السلفيه، احنا قلنا كلام مجمل حول نشاه الدعوه السلفيه. فنشأت الدعوة السلفية بالإسكندرية في سبعينات القرن الماضي، وقد أسسها الشيوخ الذين أشرنا إليهم قبل ذلك. رفضوا جميعا الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين كما أشرنا أيضا قبل ذلك. وكان الموقف من موضوع الإخوان بسبب أحداث كانت عندما كانت الجماعة الإسلامية هي الجماعة الأصل في العمل الديني في مصر في السبعينات، وحصل بعد ذلك الانشقاق الذي أدى إلى أنها انقسمت ثلاث أقسام. قسم أول اللي هو بقى انضم للإخوان المسلمين، وقسم احتفظ بالاسم وبقى له منهج وهم الجماعة الإسلامية واحتفظوا بمنهج المصادمة ونحو ذلك. قسم الثالث هو الدعوة السلفية هذه التي تأسست وتكونت بعد ذلك وصار لها هذا الكيان. قصة هذا الاختلاف وهذا التنازع أنا هقرأها برضو على حضراتكم من أيضا أحد الأبحاث لأحد يعني المؤرخين للدعوة، وهو الأخ هيثم توفيق رحمة الله عليه. بعد أن طلب الإخوان المسلمون من الجماعة الإسلامية أن تعمل تحت مظلتهم وأن تنضم للإخوان المسلمين وتصبح هي الجناح الجامعي أو اللجنة الجامعية للإخوان المسلمين وتعمل تحت راية الإخوان المسلمين. تشاور الشيوخ فيما بينهم في هذا الأمر، يعني الشيوخ السلفيين. الشيخ محمد إسماعيل قال حري بنا أولا أن نعرف ما هو منهج الإخوان المسلمين. فعكف الشيخ محمد على دراسة الأصول العشرين، هم بيطلبوهم أنهم ينضوا تحت راية جماعة الإخوان المسلمين. كان الشيوخ في الوقت ده ما عندهمش يعني العلم أو الدراية المفصلة بمنهج الإخوان المسلمين. أنت لما تقرأ في بحث الأخ هيثم ده يعجبك أوي، تجد فيه حتى الشيوخ نفسهم في البداية خالص ما كانوش قضايا كثيرة يعلمونها. يعني الشيخ محمد من المواقف مثلا أنه ما يعرفش حكم الغناء وهو المسؤول الديني في الجماعة الإسلامية، هو المسؤول الديني ما يعرفش حكم الغناء، فيروح يسأل أحد المشايخ الأزهريين الكبار جدا يقول له عن حكم الغناء مثلا، يوم الشيخ الأزهري يقول له دي مسألة يا ابني سر كبير قوي ما تسألش عنه دلوقتي، لأنه كان اللي يقول الغناء حرام في الوقت ده ده كأنه قال يعني الشمس ما بتطلعش بالنهار مثلا ولا حاجة، لأنه كان الغناء ده حاجة تعتبر هي الايه الروح عند الناس اللي عايشين بيها، نسأل الله العفو والعافية. فالشيخ بيقول أما قال لي كده شككني، فأعدت أدور في المكتبة على حاجة أعرف بها حكم الغناء مثلا. لما قالوا له مسألة معينة تتعلق باللحية طلع يجري يدور الشيخ لغاية ما وصل ليه أن اللحية واجبة ولا يوجد من أهل العلم أحد قال بجواز الحلق، وهكذا كل ما تطرأ مسألة يروحوا بحثينها. والشيخ محمد كان هو طبعا الأصل يبحثها بحث مفصل جدا. فلما الإخوان طلعوا من السجون وطلبوا من الجماعة الإسلامية أنهم ينضوا تحت تنظيم الإخوان، فحصل الاختلاف فينا. إحنا ناس متأثرين بالمنهج السلفي فعايزين نعرف هل الناس دول فعلا منهجهم منهج سلفي ولا إيه وضعهم. فالشيخ حفظه الله تعالى عكف على دراسة العشرين الأصول العشرين بتاعت الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه. قال تشاور الشيوخ فيما بينهم في هذا الأمر. الشيخ محمد إسماعيل قال حري بنا أولا أن نعرف ما هو منهج الإخوان المسلمين. فعكف الشيخ محمد على دراسة الأصول العشرين، وبعد هذا قرر أن منهج الإخوان المسلمين منهج مخالف لما اعتمدوه من المنهج السلفي، فلا يصح أن نعمل مع الإخوان المسلمين. أما لو وافقوا أن يشاركون العمل فليكن. إيه رأيكم في الكلام ده؟ الشيخ محمد في الوقت ده بقى هو وإخوانه كانوا قد إيه يطلعوا إيه، ومع ذلك بيقول هم عندهم استعداد ينضوا تحتينا ماشي، إنما إحنا ما نضويش تحتينا. ده احنا دلوقتي جماعة أكبر تقريبا كيان في مصر، وعندنا شباب من أبنائنا بيطعم في المشايخ إن هم ما نضووش تحت الإيه؟ تحت الراية والفكر الإخواني. نعم. وبعد هذا قرر أن منهج الإخوان المسلمين منهج مخالف لما اعتمدوه من المنهج السلفي، فلا يصح أن نعمل مع الإخوان المسلمين. أما لو وافقوا أن يشاركوننا العمل فليكن، ولكن أن نتحول لفرع من فروع جماعة الإخوان المسلمين فبيننا وبينهم اختلافات منهجية عليهم أن يتراجعوا عنها، عليهم أن يتراجعوا عنها. أحد الشيوخ السلفيين اللي يعني اللي هم يعني يطعنون على الدعوة كان يخرج في الفضائيات في فترة من ما يقول أنا عايز حد يقول لي من هم الإخوان، ومع ذلك حد خرج من الدعوة السلفية قال له الإخوان فيهم وعليهم وطلعنا قلنا لهم إيه يعني والعياذ بالله مساوئ المنهج أبدا. اللي كان أصلي أنا بقول الكلام ده ليه، اللي بيقول بعض إخواننا يقول أسلمتوا هاجمتوهم اديتوا قبلة الحياة زي ما الإعلام بيقول اللي هو الإعلام الإسلامي عندنا اديتوا جبهة الإنقاذ قبلة الحياة. طب ده إحنا فضلنا مدة طويلة جدا حتى ما بنتكلم كلمة، لما يطلع كل شوية واحد مثلا من مشايخ السلفيين دول يطلع كل شوية في الإعلام يقول لك حد يجيب لي بس بدعة على الإخوان وهو نفسه سلفي. طب ما أنت طالما هم مش ما فهمش حاجة طب ما متسميش نفسك ليه إخوان؟ ما قررتش ليه أنك تقول أنا أصبحت الآن واحد من جماعة الإخوان؟ ومع ذلك ما حدش لطلع قال ان هم فيهم وعليهم منهجيا يعني نقصت. دعوكم من اللي بيقولوا الناس في الشوارع. الناس في الشوارع ده مليء بالظلم، بالظلم للإخوان في الحقيقة. احنا بنتكلم على المنهج الشرعي والتأصيل للمسألة من ناحية الشرعية. أما لو وافقوا فيقول يعني فأغلب الأصوات الموجودة رفضت كلام الشيخ محمد. إيه رأيكم؟ أغلب الأصوات الموجودة رفضت كلام الشيخ محمد، يعني لما عملوا كده نوع من التشاور أغلب الأصوات قالت ما خلينا في الإيه؟ مع الصف والاجتماع ونحو ذلك. قال ورأت أن هذا تفريق للصف، وأن هذه الفترة فترة ائتلاف واتحاد واجتماع، خصوصا أنها كانت الفترة التالية لحرب أكتوبر. ودائما بعد الطفرات السياسية التي تحدث يكون هناك نوع من التسامح في الفروق المنهجية. شايفين العبارة الجميلة دي؟ بعد الطفرات السياسية عادة ما يحدث تسامح في الفروق الايه؟ المنهجية. عشان كده بعد ثورة يناير طلع سلفيين يقولوا ايه المانع نبقى كلنا تحت الايه؟ تحت عباية الاخوان. وطلع سلفيين مؤسسين للسلفية الدعوة السلفية يقول ايه المانع ان احنا نبقى التيار العام الاسلامي العام اللي هو الحقيقة عبارة عن ايه؟ التيار الاخواني الذي ينضوي تحته كل الايه؟ التيارات. كانت هذه الفترة شبيهة، الكل يريد أن يتحد، نريد أن نكون يدا واحدة، ولا نريد أن نكون أكثر من جماعة وأكثر من اتجاه. فانتهى الأمر إلى أن انقسمت الجماعة الإسلامية إلى فريقين. الفريق الأول يرى الحفاظ على الجماعة حتى ولو بالتضحية بالمنهج. الفريق الثاني يرى الحفاظ على المنهج حتى ولو بالتضحية بالجماعة، خصوصا أن الإخوان المسلمين في هذه الفترة بدأوا ممارسة نوع من الضغط القهري على الجماعة الإسلامية. فمن هذا الضغط أن الجماعة الإسلامية كان لها عمل داخل الجامعة وعمل خارج الجامعة في المساجد. أنا قبل ما أكمل سرد، إحنا مش قاعدين النهاردة عشان نطعم في الإخوان ولا نطعم في حد، إنما هذا تاريخ إحنا بنتعرض له. ولذلك أنت تجد بعض الناس ممكن عنده حسية هو ده وقته تتكلموا على الإخوان. لا، إحنا مش والله مش مسألة وقت، إحنا المسألة مسألة لابد من يعني تحقيق الأمور كده بقى وتبيين الأمور. فبدأ الإخوان يطلبون من أصحاب المساجد طرد الإخوة القائمون عليها، ويقولون لهم نحن جماعة الإخوان المسلمين، وأنا أقول لك أن العيال الموجودين عندك في المسجد فكرهم منحرف ومتعصبين ومتشددين، فلا تعطيهم المسجد وسلمه لنا وسنقوم نحن فيه بكل شيء. ده كلام ده سنة في أيام إيه؟ في السبعينات. طيب أنتوا عشتوا في الثمانينات؟ عشتوا في الثمانينات؟ عشتوا ولا حد عاشوا ولا محدش عاشوا في الموجودين؟ اللي عاشوا يرفع إيده. ده إحنا عايشين يا جماعة لغاية آخر وقت، لغاية آخر وقت للأسف. يعني إحنا في الانتخابات وإحنا واقفين قدام المدارس كان بيتقال في الطابور دول هيلبسوكم الإيه؟ النقاب غصب عنكم، مش كده؟ دول هيمنعوا المرأة من الايه؟ من العمل. مين اللي كان بيقول كده؟ الحزب الوطني؟ اخواننا احنا هم اللي كانوا بيقولوا كده. وكان قصة ما تدهمش المسجد دي قصة على طول، ده خط ماشي طول العمر. انت ماسك مسجد يروح داخل هو على اصحاب المسجد او الناس اللي هم اهالي المسجد المنطقة، ويروح داخل عليهم دول متطرفين دول متشددين دول كذا دول مزا دول مش عارف. يوم الناس تعمل ايه؟ تخاف من الإخوة او متشددين، صح؟ وهكذا ويحدث هذا الذي كان يحدث. نعم. وهناك طبعا كان بعض الاساليب السيئة، فيذهبون مثلا لصاحب المسجد ويقولون له اذهب اليهم واسألهم عن الموسيقى هل هي حلال ام حرام، اسألهم عن حلق اللحية هل هو حلال ولا حرام. هذا يحدث الى يومنا هذا. روح قول لهم ايه رايكم في الموسيقى. طبعا لما يروح يسالوا الاخ اللي هو عاده هيبقى في الفتره دي عباره عن ايه؟ واحد. خد بالك في الفتره دي عباره عن اسكندريه دي كلها مثلا ممكن كنت تجد فيها عدد السلفيين المنتمين للمدرسه السلفيه دي عشرات رحم الله. انا استغفر الله العظيم، انا مش قصدي بحكي انا كنت منهم، لا لا لا، انا كنت اشاهد الاخوه اللي هم العشرات دول وهم بيعلقوا الإعلام بتاع المدرسة السلفية في هذه الأوقات. وأنا كنت أروح المسجد أصلي، ما كنتش منتمي للحد ولا بتاع، كنت أروح أصلي، فكنت أرى الأخ حمدي عشري حفظه الله تعالى. كان هذا الأخ يصغرني سنا، وكان في كلية الهندسة، هو من شيوخي الذين اعتزوا بذكر اسمهم إلى أن أموت بإذن الله تعالى. كان هذا الأخ أخ يعني قليل الهيئة البدن كده، قليل جدا. فكان هذا الأخ مع ثلاث إخوة فقط في منطقتنا، أنا أذكر ثلاث إخوة في المنطقة التي أسكن فيها. فكنت يعني مما يلفت نظري الأخ حمدي والتأخين اللي معاه دول يجيب ورق مكتوب عليه المدرسة السلفية تدعوكم لدرس كذا في المنطقة الفلانية. أنا كنت أمر مرور الكرام كده وخلاص، بس كنت كان يلفت نظري الصدام الذي كان بينهم وبين الإخوة المنتمين لجماعة الإخوان في مسجد الحي. وكان الدكتور فلان الذي كان ينتمي لجماعة الإخوان كان يقول باللفظ كده لنا، والله استغفر الله، ما والله ما نقصد مسألة التشويه، لكن هذا هو للأسف هو الحال. كان يقول لنا أهل المسجد يعني احنا المصلين يمشوا بالشبشب ويمشي بشبشب وفطان قصير كده شكلهم معفن، أو بنفس الألفاظ والله. طبعا انت تقوم في الوقت ده ما كانش في حد بيمشي بالشبشب بالطريقة اياها دي غير هم اخواننا الطيبين دول. وكانوا الثلاثة يخشوا المسجد لا تسمع لهم صوت ولا يزعلوا حد منهم، ورحم الله بصراحة في الحقيقة يعني السمت السلفي ده كان حاجة يعني كده زي العملة النادرة. انا اذكر الاخوات في بداية الصحوة برضو السلفية، يعني كنت يعني قبل ان التزم يعني اللحية وكده، كنت عندما ارى واحدة منتخبة كأني رأيت شيئا ما رأيته في الدنيا. لان كل ما مثلا تلاقي في المنطقة اللي انت ماشي فيها كل شهر مثلا كده عم تشوف واحدة ماشية لابسة نقاب، فأحاول لو وجدتها هي وأخرى مثلا أحاول أمد في الطريق وأقترب كده وأمشي إلى جوارهم، أريد أن أسمع هم دول بيتكلموا زينا. والله يا أخوانا ما كنت أسمع صوت الأخوات دول أبدا. تلاقي الأخوات ماشيين جنب بعض بيهمسوا، دلوقتي تلاقي الأخت ماشية يلا يا بت يلا يا ولا أنت مش عارف مين، وأنت حاجة بقت يعني نسأل الله العفو والعافية. ما مستعان. والله يعني كانت في الحقيقة مظاهر فعلا، والله كانت من أعظم المظاهر كنت أراها في هؤلاء الإخوة. هذا المهندس حمدي هذا حفظه الله تعالى، كنت في يعني بداية الخروج من الجيش ونحو ذلك، فكنت متكاسل طبعا لما دعوني للسلفية. أنا طلعت بره الموضوع بس أقولكم يعني بسرعة كده. فأذكر المهندس حمدي هذا كان يراني في المسجد فكان يحاول يدعوني لكن ما يكلمنيش بطريقة مباشرة، هو كان يعرف أنني أحب القراءة فدخل لي من هذا الباب، فجاءني بشريط لأحد المشايخ السلفيين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إلى الحق والخير، الشيخ الدكتور سيد الغباشي. فأذكر هذا الشريط كان بيتكلم في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطها. بهرت لما سمعت هذا الرجل، وكنت أسمع لرجل اسمه ياسين رشدي، حدش يعرفه فيكم لكن بعضكم ممكن يكون يعرفه مثلا حاج عادل والناس دول كده. كان رجلا صوفيا لكنه صوفية من الصوفية اللي هي الطبقة الراقية يعني. هذا الذي كنت أسمعه ثلاث سنوات، فلما جاء وكنت أظنه العلامة الذي لا علامة بعده، فلما جاءني الأخ بالشريط فقلت له الناس دول أنت بتسمع لهم؟ قال لي نعم. في المستوى الناس دي العلم ده؟ قال لي نعم. قلت له أنا عايز أسمع للشيخ ده، فأخذني للشيخ سيد عبد العظيم، كان الشيخ ربنا يحفظه كان لسه رفيع شوية كده وصغير. في أول درس أحضره للشيخ سيد كان في درس في البخاري، فكان الدرس عبارة عن صحيح البخاري. بهرت، هؤلاء الناس موجودون في مصر، مش حاجة يعني لهجة علمية، حاجة ما شاء الله. ثم سمعت الشيخ محمد إسماعيل في الأسبوع التالي في مسجد بكري، مسجد بكري، وكان يبدأ أذكر كان يبدأ أياميها السلسلة الدكتور الأشقر تقريبا حاجة زي كده. فبهرت بهؤلاء الناس يعني في الحقيقة. لكن الغرض يعني أن هذه المدرسة من بدأوها حتى تلامذتهم كانوا في الحقيقة يعني من أفضل الواحد من يعني رآهم في حياتهم. يقول وكذا وكان نتيجة ذلك أن تم أن تم سحب المساجد وإخراج الإخوة منها ككرت قوة من الإخوان المسلمين في مقابلة الجماعة الإسلامية، فأصبحت المعادلة محافظ على الجماعة أم محافظ على المنهج. ففي جامعة الإسكندرية كان يوجد الأستاذ محمد حسين، وكان شخصية علمية محترمة فذة، قرر أن ينضم لجماعة الإخوان المسلمين، ده اللي كان بيلقب بفقيه الإخوان يعني بعد ذلك. فصار معه مجموعة كبيرة من أفراد الجماعة الإسلامية وانضموا للإخوان المسلمين اللي هم الزعفراني وأبو الفتوح وعصام العريان ونحو ذلك. وفي نهاية الأمر لم يبقى من أثار المنهج إلا مدرسة الجماعة الإسلامية، هكذا كان اسمها قديما، والتي كانت في مسجد عمر ابن الخطاب، تمثلت في المنشورات الدينية ومدرسة مسجد عمر ابن الخطاب. ورغم المساحة الدعوية التي كانت تحظى بها الجماعة الإسلامية وقت ذاك، آثر الإخوة أن يتركوا كل ذلك وأن يتركوا العمل تحت مظلتها بعد أن عملت تحت إدارة جماعة الإخوان المسلمين، فاختاروا أن يتركوا كل الأنشطة الدعوية الموجودة للإخوان من أجل الحفاظ على المنهج. تخيل أنت دول خمس أشخاص هيأسسوا دعوة كاملة في هذا الخضم من المشاكل. وجدير بالذكر، وبعدين احنا نشتمهم بعد كده، وجدير بالذكر أنه بعد انقسام الجماعة الإسلامية ظهر على الساحة الدعوية ثلاث كيانات منفصلة انبثق معظمها من الجماعة الإسلامية الأم. أولها الإخوان المسلمون، ثانيها الدعوة السلفية، ثالثها الجماعة الإسلامية، وفصلنا ذلك. كانت هذه الفترة شديدة الضيق على المنهج والتضييق، كان بعضهم يطرد من المسجد أثناء درس أو كلمة يلقيها، وكانت في نفس الوقت سبب لترسيخ فكرة أن الدعوة لا يجب أن تتقيد بمنبر واحد. كل ما تروح مسجد مثلا تحاول يعملوا في دعوة، يوم يدخلوا وراهم الإخوة والإخوان ويطردوهم من المسجد بطريقة أو بأخرى، يخلوهم وراء صاحب المسجد، وراء الجمعية اللي في المسجد، وراء الوقت ما يطرد السلفيين الموجودين في المسجد. ويعني أنا شخصيا حصلت معي أكثر من تجربة من هذا النوع، وكان آخرها مسجد هنا في العصفرة كنت أسكن بجواره، وتم طردنا بعدما كان المسجد يعني شعلة نشاط بسبب أيضا كيد من هذا النوع، نسأل الله العفو والعافية. وكان أول مسجد أخذوه مسجد عباد الرحمن في منطقة بوكلة، كان هذا المسجد وراءه زرع وخوص، بمعنى أنه كان في منطقة شعبية. بوكلة، بوكلة عارفين بوكلة، كانت منطقة شعبية خلاف الآن أصبحت منطقة راقية، وكان المسجد وقتها مليء بالناموس بحيث يتضايق منه أي مصلي. هو ده المسجد الوحيد اللي إيه؟ اللي سابوا الإخوة يشتغلوا فيه، يعني مسجد في حتة محذوفة كده في الزراعة وكله ناموس. نعم. يقول الشيخ أحمد فريد أن الناموس في ذلك الوقت كان يعض لا يقرص. ومع ذلك آثر شيوخ الدعوة أن يكتفوا بالإمكانيات المتاحة حفاظا على المنهج. ويقول الشيخ ياسر ومن ضيق الساحة الإسلامية علينا كنا نقف أمام المسجد، مش لاقيين مسجد، مش لاقيين مسجد، يعني الخمسة دول كم واحد اللي معاهم مش لاقيين مسجد، كل ما يخشوا مسجد ينطردوا، كل ما يخشوا مسجد ينطردوا. كنا نقف أمام المسجد نطرد من المسجد ويقال لنا لا تعطي الدرس في المسجد، فنقف أمام المسجد. كان الدرس قراءة لرياض الصالحين وتفسير للمعاني. ايه رأيكم يا شباب؟ احنا دلوقتي الدرس في المسجد وفي التكييف وفي الأضواء، والإخوة يطلعوا يقفوا برا يحكوا مع بعض حواديت، مش كده؟ كانوا الشيوخ لما ما يلاقوش حد سايب لهم المسجد يقفوا برا ويستنوا المصلين وهم طالعين. قال الإمام النووي رحمه الله باب ما جاء في الإخلاص، ده فين ده الكلام ده؟ على باب المسجد في الشارع برا. وكان الدرس قراءة لرياض الصالحين وتفسير للمعاني، ومع ذلك يقال لهم اخرج خارج المسجد ولا تعطي الدرس في المسجد. وهذا الكلام لم يكن يقوله إمام الأوقاف، ولكن أناس محسوبين على الحركة الإسلامية مثلك مثلهم، والناس ينظرون إليهم على أنهم أبطال دخلوا السجون، وأنت طفل صغير تأتي تعترض على أسيادك؟ دول الناس ليهم إيش؟ لهم تاريخ. فيقول الشيخ: كنا نطرد من المساجد حتى اضطررنا أن نعطي الدرس أمام أبواب المساجد، فكانت الناس تخرج وتقف وتسمع، فكانت الناس المارة في الشارع ترى ازدحام الناس فتقف لترى ماذا يحدث وتتساءل: لماذا تقفون هنا؟ ادخلوا داخل المسجد. يجاب عليهم أن من أهل المسجد من لا يريدوننا أن ندخل. فكان هذا الخيار هو إحدى الوسائل التي اختارتها شيوخ الدعوة من أجل الحفاظ على المنهج. أما الشيخ أحمد حطيبة قرر أن يعطي درسين في اليوم الواحد بدلا من درس واحد يوميا. فين الدرسين دول؟ في مسجد اسمه ايه؟ مسجد الشيخ نور الإسلام. تتصوروا يعني كان فيه أصلا مسجد نور الإسلام؟ فيش نور الإسلام، ما فيش أي مسجد. اسمع الشيخ درسين كانوا فين. قال: كان الشيخ يركب الترام يوميا من بيته إلى الكلية ذهابا وإيابا، فكان يحضر درسين في اليوم. فكان ما إن يركب الترام، وطبعا الترام وسيلة الانتقال الشعبية في الإسكندرية، فأكبر عدد من الناس ممكن أن تقابله في الترام، يركب الترام ويبدأ الدرس، يأخذ الذهاب للكلية درس محاضرة بيديها للناس، كتاب رياض الصالحين غيره، حتى يصل إلى الجامعة وهكذا، وهو عائد من الكلية درسين في اليوم. ايه رأيكم؟ درسين في اليوم يا اخوانا. بركة الدعوة دي لا لم تأتي بناس نايمين ولا ناس مرتاحين ولا ناس، انما ناس اجتهدوا، ونحسبهم كذلك، والله حسيبهم، ولا نزكي على الله احد، نسأل الله حسن الخاتمة لنا ولهم. نعم. كذلك حرص الإخوة على تقوية المعاني الإيمانية والروابط الأخوية الموجودة بينهم في هذه الفترة، باعتبار أنها الجامع الذي يجمع الناس. فكان الناس حينما يجدون ثلاثة أو أربعة تظهر عليهم أمارات الحب والود يحب أن يدخلوا بينهم، بخلاف من يجد مسجد كبير وفيه ناس كثيرة، غالبا ما يؤثر الناس الاختلاط بمن في المسجد وينصرف مباشرة بعد الصلاة، والبعض لا يحب الازدحام. يعني الإخوة كانوا بيهتمون أيضا بالمعاني الأخلاقية، أن يسلموا على الناس ويتعرفوا عليهم ويقفوا معهم ونحو ذلك، هذا نوع من الدعوة في هذا الوقت. كان الشيخ ياسر يؤكد على إخوانه: أي إنسان يدخل المسجد لابد أن نسلم عليه جميعا ونتعرف عليه ونأخذ اسمه وعنوانه، وإن غاب نسأل عنه. الآن في ناس بيشتكوا كتير، يقول لك بدخل المسجد وبخرج ولا حد يحس بي، ناس جداد يعني. يحكي الشيخ ياسر عن رجل سأل الشيخ أن أين تصلي، فقال: في مسجد التقوى. فقال له الرجل: أعرف هذا المسجد، مسجد التقوى بتاع الشيخ. تخيل أنت بقى في السبعينات، كان أصلا حد يعرفه؟ الرجل بيقول له، قال له: أعرفه. عرفته إزاي؟ قال له: المسجد اللي كل ما تخشه تلاقي كل الناس يسلموا عليك، اللي فيه عايزين يتعرفوا عليك. بعد فترة وجيزة بدأ الناس ينقلبون على الإخوان، بدأوا يقولون لهم: نحن لا نريد نشرة أخبار في المساجد. ومن يقول لهم؟ وده حصل في فترة زمنية، معرفش أنتوا الموجودين أدركوها ولا، في فترة زمنية معينة اللي هي خصوصا في الثمانينات كده والتسعينات، بدأ الناس يسأموا دعوة الإخوان من جهة إيش. تخش أي مسجد إخواني تجد عبارة عن إيه؟ قصاصات جرايد متعلقة، أخبار بتاعت الجرايد وصور بقى بتاعت الجرايد العادية ومش عارف إيه وحاجات كده، ما تجد لحديث ولا تجد آية. يطلع الخطيب على المنبر نشرة الأخبار، والعدس اللي إزاي غلوه، والعيش هيرتفع سعره، والمش عارف إيه هيعملوا فيه إيه، وسووا نشرة أخبار تماما. قال: فيقولون لهم: لماذا أخرجتم هؤلاء الناس من المساجد؟ فإنهم يقولون كلاما طيبا. انتوا طلعتوا الناس الطيبين اللي كانوا بيقولوا لنا قال الله وقال الرسول، انتوا قاعدين تقولوا لنا نشرة اخبار. نعم. حتى كانت الطفرة الكبرى ان من الله سبحانه وتعالى عليهم بان تحول اكبر منبر لمحاربة الشيوخ الى منبر تابع للشيوخ. تتصوروا يكون ايه؟ مسجد الفتح. اخوة كلهم عارفين مسجد الفتح ده قلعة الدعوة. أي نعم، الآن هو طبعا يعني في حالة مرضية، ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إلى عافيته، لكن مسجد الفتح ده هو قلعة الدعم. هذا المسجد كان قلعة الإخوان في اسكندرية، سبحان الله العظيم. وكان هذا المسجد القلعة التي يشن منها الإخوان منها الحرب على الدعوة السلفية، حيث كان المسجد في أرقى مكان في الإسكندرية. الشخصيات الموجودة فيه شخصيات مهمة ومثقفة ذات تأثير لها قبول عام عند الناس، فكان هذا المسجد يستخدم في تنصيب الحرب الشعواء ضد الدعوة السلفية. شاء الله عز وجل أن حدث خلاف بين القائم على المسجد والإخوان، انتهى إلى أن خير الإخوان بين أن يسمعوا لكلامه أو أنهم يتركوا المسجد. قال لهم يا تسمعوا كلامي يعني ما تتكلموش في اللي انتوا تتكلموا فيه، يا إما تسيبوا المسجد. فقرر الإخوان أن يلقنوا القائم على المسجد درسا، فقرروا عدم إرسال خطيب الجمعة. وكان يخطب في هذا المسجد الأستاذ جمعة أمين، أحد قيادات الإخوان المسلمين. حد عارف الأستاذ جمعة؟ وكان يخطب في هذا المسجد الأستاذ جمعة أمين، وده بارع جدا من ناحية تاريخية، يعني من ناحية تاريخية لما تقعد تسمع يجيب لك خطبة تاريخية كلها يعني عن بتعدى تواريخ وحوادث ونحو ذلك. نعم، وكان في خليط بينهم وبين الدعوة في الأول، يعني مسجد المفتاح كان الشيخ أحمد فريد بيخطب وأستاذ جمعة أمين بيخطب. نعم. فمسجد كبير في منطقة راقية، جاء الناس ليصلوا الجمعة ولم يجدوا خطيبا يسبب حرجا كبيرا، فلم يجدوا أحدا غير مشايخ الدعوة، فاتصلوا بالشيخ أحمد فريد. الناس لما لقوا الدنيا وقفت يوم الجمعة خطيب ما جاش، طلعوا يجروا راحوا للشيخ أحمد فريد، وخطب الشيخ أحمد فريد. طبعا الشيخ أحمد فريد كان شاب صغير جدا، يعني أول خطبة في مسجد الفتح، وكان الناس بالطبع في انتظار أستاذ كبير من أساتذة الإخوان، فوجدوا طالبا شابا صغيرا ارتقى المنبر، فتوقعوا أنه مجرد سد خانة لا أكثر. خطب الشيخ أحمد فريد خطبة عظيمة في الرقائق، أبكت الناس، مما جعل الناس يطالبون ببقاء الشيخ أحمد فريد خطيبا للمسجد. وبالفعل تم تثبيت الشيخ أحمد فريد كخطيب للمسجد، وصار المسجد من يومها مسجد الدعوة السلفية الأصل الأكبر يعني. ثم طلبت إدارة المسجد من المشايخ أن يديروا لهم المسجد، حتى أن الشيوخ في هذا الوقت كانوا يقولون لا هجرة بعد الفتح، يعني خلاص ده الفتح خلاص إن شاء الله، ما فيش طرد بعد كده خلاص إن شاء الله. فقبل مسجد الفتح كانوا مشردين في المساجد، يذهبون لهذا المسجد ثم يطردون منه، ثم يذهبون لهذا ثم يطردون منه، وهكذا إلى أن أداروا مسجد الفتح فتوالت عليهم المساجد. كذلك من ضمن الوسائل الدفاعية التي لجأ إليها المشايخ هي الوسيلة البانوبرتية، خير وسيلة للدفاع هي الهجوم. الإخوان المسلمين قاموا بعمل سلسلة خطب في هذا الوقت بعنوان التطرف، خطب على مستوى المساجد التطرف، المراد منها ماذا؟ التطرف، الجماعة اللي بيلبسوا القفطان القميص والقصير واللحية ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. وأقاموا مسرحيات وسكتشات بعنوان التطرف، كل ذلك كان يصب بفضل الله في خانة السلفيين، يعني كان بيحصل العكس. دعم مجانية فعلا. أحد هذه المسرحيات كان يصور مسجدا، مسرحية بتصور مسجد، دخل فيه رجل ملتحي ليصلي يلبس قفطان فوق الركبة. هو في حد من السلفيين بيلبس قفطان فوق الركبة؟ بس نوع من الايه المبالغة في التنفير، غير نظيف وشكله سيء وكث اللحية ويمسك بعصا كبيرة، وآخر حليق وسيم يرتدي بدلة ودخل ليصلي. دي مسرحية اتنين، يعني ده شخص كده بالشكل ده وده شخص بالشكل ده. فأقيمت الصلاة، فتحرج الشاب ذو البدلة أن يصلي والشيخ ذو اللحية موجود، فقال له تفضل يا سيدنا الشيخ صلي بينا. فقال له لا، انتظر حتى أصلي صلاة استخارة أولا، أصلي بكم ولا لا؟ يعني هو عايز يقول للناس ان دي، شوفوا العقليات دي، دي عقليات جاية من زمن وجاية من فكر وفهم. فوقف الناس ينتظرون، لسه المسرحية يعني شغال، ينتظرون حتى ينتهي من صلاة الاستخارة يعني. وعندما انتهى قال كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من آثار في تسوية الصفوف. يعني وقف يعمل ايه؟ سأووا صفوفكم يرحمكم الله، استووا تراصوا واعتدلوا، اقبلوا على الله، مش عارف خطبة بقى طويلة، بحيث ان الناس اللي واقفة خلاص استوينا خلص. إنا لله وإنا إليه راجعون. فوقف الناس ينتظرون حتى ينتهي ويقول استووا بمد 50 حركة مثلا، وهكذا، ثم أمسك بالعصا الكبيرة وجعلها سواكا، العصا اللي في إيده بيعملها إيه؟ سواكا يستاكوا بها. بعد هذا الهجوم ده، دي مسرحية بيقعد يتفرج عليها الناس، بحيث ان محصلة المسرحية في الآخر اللي يحصل الهيئة دي خلاص، هيئة منبوذة مرفوضة عند الناس يعني واللي بتفرجوا كده. بعد هذا الهجوم قرر الشيخ محمد إسماعيل أن خير ما يرد به على هؤلاء هو الهجوم، خير وسيلة إيه؟ للدفاع، النقد في المنهج. الشيخ قرر أنه يعمل إيه؟ حلقات نقدية بقى. قال فأعلن الشيخ محمد عن سلسلة من المحاضرات بعنوان نقد الأصول 20 للإمام حسن البنا. بالطبع لم تكن هناك آلة إعلامية موجهة للطعن عن في الأستاذ حسن البنا، حتى أن عبد الناصر نفسه ما كانش بيطعن في حسن البنا. نعم. فلم يكن أحد يجرؤ أن يتكلم عن الأستاذ حسن البنا في هذه الفترة، فكيف يأتي الشيخ محمد إسماعيل ليتكلم عن الأستاذ حسن البنا وينقد كلام حسن البنا؟ دي كانت حاجة يعني في هذا الوقت حاجة غريبة، حد ينقد كلام حسن البنا؟ ده انت بتغلط في البخاري كده، استغفر الله، مش قصدنا ننتقص الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه، انما المقصود ان احنا بننتقص عمل بشري، عمل بشري. نعم. فكانت بمثابة تفجير قنبلة في ساحة العمل الإسلامي، وبدأ الإخوان يشدون على الشيخ محمد إسماعيل الهجوم. قرر الإخوان المسلمون الرد على هذه السلسلة، فقام الأستاذ جمعة أمين بعمل سلسلة محاضرات بعنوان ماذا ينقمون على الإخوان، فجاء الكلام فيها لمصلحة السلفيين، لأن هو كل ما كان يجيب حاجة من السلفيين بيتكلموا عليها من الأصول 20 لا يجد لها دليلا، كل ما يجي دافع لا يجد لها دليلا، فصارت بعد ذلك ثغرة على المنهج. آخر يعني شيء نذكره، وهو الكلام عن علاقة الدعوة بالشيوخ السعوديين، لأن البعض يقول إنه الدعوة السلفية نشأت بسبب ظروف السفر للخليج من بعض الرموز الأشخاص يعني بتوعها، ومن هنا جاءوا بالمنهج السلفي واستوردوه من السعودية ونحو ذلك. فهذا الكلام في مجمله حتى لا أطيل عليكم، ولعل إن شاء الله بإذن الله يعني يكون في هذا القدر كفاية، يعني في مجمله أن السلفية كانت موجودة في السعودية من شيوخ مصريين، سبق الكلام عليه، الشيخ حمد الفقي رحمة الله عليه، الشيخ الوكيل، الشيخ عبد الرزاق عفيفي وغير ذلك من هؤلاء المشايخ. فلم تكن أصلا المسألة محتاجة انه لسه هتستورد ابدا، ده كان هناك شيوخ مصريون يدرسون في المملكة السعودية، بل صار منهم من صار عضو في الهيئة بتاعت كبار العلماء، هيئة كبار العلماء، هيئة الافتاء، كان عضوا فيها الشيخ عبد الرزاق عفيف والشيخ الفقي والوكيل، كانوا هؤلاء جميعا اعضاء فيها. ولذلك اخذ شيوخ اسكندرية الذين اسسوا الدعوة السلفية الخمسة المشاهير حفظهم الله تعالى التأثر، أو أخذوا هذا المنهج بالتأثر بكتب ابن تيمية، نعم، كتب ابن القيم، نعم، حتى أن الشيخ محمد حفظه الله تعالى له رؤية منامية، له رؤية منامية، وهو أنه رأى في المنام لما خصوصا حصل التنازع في حكاية تبقوا مع تحت الإخوان ولا مش هتبقوا، فيقول فرأيت في هذه الليلة التي اضطربت المسألة فيها أنني أقف على طريق، أقف على طريق، وهناك طرق أخرى كثيرة وأنا في حيرة في أي طريق أدخل. يقول فرأيت رجلا صاحب لحية وقميص وعليه السمت السلف في المنام، فقال لي ما تريد؟ قلت أريد الطريق، قال هذا هو الطريق، وأشار إلي على طريق، فقلت ما اسمه؟ قال طريق ابن القيم. يقول فلما استيقظت من النوم سارعت إلى المكتبة وأحضرت كتب ابن القيم وبدأت أعكف عليها، وبدأنا ندرس كتب ابن القيم، وصارت كتب ابن القيم وابن تيمية هي بمثابة مراجع أساسية للدعوة السلفية ويعني دراستها المنهجية. ففي الجملة هذه الدعوة المباركة والحمد لله التي تجدون أثرها في هذه البلاد وفي بلاد أخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل من يعمل لنشر هذا المنهج السلفي وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الدعوة المباركة التي تعمل أو بدأت في الإسكندرية، هذه الدعوة انتشرت بعد ذلك وصارت لها كيان في كل مكان في محافظات مصر، وهو الذي يسمى بعد ذلك بالعمل الجماعي، بالعمل الجماعي. وهذا سيكون له بحث أيضا بين هذه البحوث التي سنتناولها إن شاء الله تعالى، ومسألة العمل الجماعي، وإلا فهناك من خرج يطعن على مسألة العمل الجماعي، فلا بد أيضا من التبيين. لكن أول ما سنبدأ به إن شاء الله تعالى من الأبحاث في من حيث الترتيب، سنبدأ ببحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا البحث لفضيلة الشيخ ياسر برهامي، ونحن لا نلتزم بأبحاث حتى من المشايخ الخمسة لابد، لكن الغالب أن هذه الأبحاث في الحقيقة صنفت بطريقة ميسرة، وخصوصا في بداية العمل الدعوي، فلعل يكون هذا مناسب، ومن باب حتى الوفاء لهؤلاء يعني حفظهم الله تعالى. فندرس إن شاء الله في الاثنين القادم إن شاء الله نبدأ في دراسة يعني بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا سيما وأنها قضية خطيرة جدا نحتاج إلى دراستها، ثم تتوالى بعد ذلك معنا الأبحاث الأخرى بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.